بسم الله الرحمن الرحيم. لا يخفى على احد تلك الحاله السيئه التي وصلت اليها امور المسلمين. فالذل والهوى جراه بالليل والنهار، اصبحنا تحت اقدام لا قيمه لنا ولا اعتبار لوجودنا. كيف نغير ما بانفسنا؟ ولن تجود السماء بغير ذنبك، ولو رفق السماء لنا هجانا. الى متى سيستمر هذا؟ الى متى؟ إلى متى سيستمر هذا الظلال؟ جرع رؤوس المرارة والذل والهواء بعد أن كنا في هذا العالم. كيف نغير ما بأنفسنا؟ فيفعل بنا ما يفعل، فلن يتغير وضع قبل إلا غير بدل. إن تنصروا الله ينصركم، لن تنصروا الله لن ينصركم. أخرجنا إن استقمنا على أمر الله عز وجل، وإن فعلنا ما يرضي الله عز وجل، وإن تركنا أوامر الله عز وجل، تركنا ما يريده منا ويحبه ويرضى عنا، نخذل ونهزم ونبتذل. يا أيها الذين آمنوا ويثبت أقدامكم. البداية منك أنت الذي بدلت، أنت الذي غيرت، بدل من إلا نفسك. انظر إلى واقع الشرع الإسلامي، انظر إلى واقع الأمة الإسلامية، وتأمل مظاهر الإسلام وتصف الأخلاق، انظر إلى القضائيات وما تفعله وما تبثه في برامج تدعي الغضب الإلهي، وتطلع يجعل السماوات تريد أن تنطبق على الأرض والبحار تغلق الأرض. ذنب واحد ما نفعله يستدعي الحرب من الله عز وجل. فكيف بهذا كله؟ لما أصابكم مصيبة في فلسطين أو في العراق أو هنا أو هناك، قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فنفسك تلوم ولا تلوم المطايا، لوم نفسك أنت الذي بدأت. سيزداد الأمر سوءا إذا ظللنا على هذا الوقت، إذا انشغلنا بالكلام وتركنا الأفعال، انشغلنا بالبكاء وتركنا التغيير. لابد وأن نغير ما بأنفسنا. وكيف نغير؟ أن يكون الله عز وجل أحب إلينا من كل شيء، زوجاتنا وأولادنا وتجارتنا ومزارعنا وأموالنا في البنوك. لا بد من التغيير، أن تكون أفعالنا أفضل، أن يكون سرنا خير من علانيتنا. القضية ليست في التوجيهات والبرامج، فما قيل للأمة الإسلامية خلال السنوات الماضية يكفي لإصلاح الأجيال حتى قيام، لكن المشكلة كلها في كيفية تحويل هذا الكلام النظري إلى واقع عمل. كيف نستطيع أن نصبح أفعالنا مثل أقوالنا؟ الأمة محتاجة قائد رباني فقط، قائد ينتصر في معركة فقط. أمة محتاجة جيل، تغيير يستمر ويستمر. القرآن هو الحل، القرآن هو الحل. تغيير ما بنا، إذا غير القرآن ما بنا عقولنا وقلوبنا ونفوسنا غيرنا الله. القرآن يغير الأفكار والتصورات، تغير الاهتمامات، تعمق بالكمال، يصبح اهتمامات الناس بالدنيا وبالأرض والطين، تسمو الاهتمامات. القرآن توليد الإيمان، القرآن يولد الطاقة، يخلق الإنسان يستعمل الأعمال الصالحة، ينطلق افعال الخيرات هنا وهناك في كل مكان. القرآن سيصغر الدنيا في اعوانه، فنتصارع مع المصارعين عليها. القرآن فعل الشرق وهجر المعاصي. القرآن يولد لكن القوة الدافعة فعل الاعمال التي سنفعلها بفضل الله عز وجل. القرآن يجدد العهد. القرآن هذا هو القرآن، هذا هو الحل. ان الدواء في هذه الارض يمكن ان نفعل ذلك. القرآن نصب خفة القرآن، انشأ بالقرآن، كفى نفى بعد القرآن. أولم ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. كيف نغير أنفسنا؟ للدكتور مجدي الهلالي. والآن مع المحاضرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سأتحدث بفضل الله عز وجل في هذه المحاضرة عن موضوع يعني غاية الأهمية، وهو يشغل بال المسلمين في كل مكان، وهو موضوع كيف نغير ما بأنفسنا. نسأل الله عز وجل أن ييسر ويوفق ويسدد أقوالنا ويجري الحق على قلوبنا وألسنتنا، وأن يعني يوفقنا في الإجابة عن هذا السؤال مما يعني إيه أفاض به الله عز وجل وتحدث يعني في كتابه وسنة نبيه إجابة عن هذا السؤال. لا يخفى على أحد تلك الحالة السيئة التي وصلت إليها أمور أمتي. فالذل والهوان تتجرعه بالليل والنهار. أصبحنا تحت أقدام الكفار، لا قيمة لنا ولا اعتبار لوجودنا، لأن هذا أمر يعني دليل وقوعه ووجوده، فهذا أمر مشاهد بالليل والنهار. وكان بالأمس يعدون آلات الذبح لنا في الخفاء، الآن جهارا نهارا، الآن نرى يقولون لنا ماذا سيحدث لكم بعد كذا وكذا، لأننا خلاص خنا على أنفسنا، أصبحنا بلا قيمة. ندعو الله فلا نرى أثر ملموس الإجابة في رمضان وغيره، ترتفع خف الدراع إلى الله عز وجل، والبكاء والنحيب وآهات الأرامل والنساء واليتامى والضعفاء، ويتبع الله عز وجل أن يكشف الغمة ويفرج الكرب، ولكن لا نجد استجابة لهذه الدعاء وهذه الضراعة، بل نرى كل عام جرح جديد يذوب في ايد الأمتين، كل عام نرى أمر شديد تصاب به الأمة. إلى متى سيستمر هذا الحال؟ إلى متى؟ إلى متى سيستمر هذا الظلام؟ إلى متى نتجرع رؤوس المرارة والذل والهوان بعد أن كنا سادة هذا العالم؟ لماذا تتركنا الله هكذا مستجل في الصباح حرمتنا؟ أليس هو القائل في كتابه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ فلماذا تركنا له مما لا شك فيه؟ وهذه عقيدة وثابت بثوابت التي يعني ينبغي أن يعتقدها المسلم، أن الله عز وجل قادر على تغيير ما يحاق بنا ونزل بساحتنا في لمح البصر، هذا أمر يقيني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول، فأمره بين الكاف والنون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر. فالله عز وجل لا يخشى من أحد، حاشاه، لا يخشى من قوة أمريكا أو قوة فلان أو قوة اليهود أو لا، حاشاه، كلهم بشر، هو القوة هي القوة الوحيدة، وأن القوة لله جميعا. تأمل معي قوله تعالى في سورة الشمس عندما تحدث الآيات عما حدث لثمود، فيقول سبحانه وتعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، لا يخاف عقب ما فعل، لا يخشى الفوز، لا يخشى من أحد سبحانه وتعالى. عندما كلف الله موسى وهارون عليهما السلام برسالة أن يذهبا إلى الطاغية فرعون، فرعون طغى طغيان شديد لا حدود له، هذا الطاغية عندما كلف موسى بذلك فموسى خاف أن يذهب إلى فرعون، فقال الله له في الأثر كما جاء في الأثر يا موسى لا تخاف، إن فرعون لا يطرف طرفه ولا تنفس نفس إلا بإذني، رئة فرعون وعين فرعون وقلب فرعون وعقل فرعون كلها من جهود الله عز وجل، يعني تأخذ أوامرها من الله عز وجل، فكيف تخاف؟ إنني معكم أسمع وأرى، له سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، كل شيء في هذا الكون ملكه، كل ما نحن وما نملك أموالنا وأولادنا وديارنا، كل شيء في هذا الكون ملكه الله عز وجل، له ملك السماوات والأرض، يفعل ما يشاء في الوقت الذي يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره، كل شيء في هذا الكون ملك الله، يأتمر بأوامره، لا منه شيء أن يفعله، لا يستطيع أحد أن يهرب منه، يهرب منه لماذا؟ لأين؟ إلى أين؟ أين المفر؟ أين تذهبون؟ وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، إنه كان عليما قديرا. إذن هذه عقيدة عند المسلم، وأيضا من عقائد المسلم أن ما يحدث لنا الآن وما أي شيء يحدث في هذا الكون فهو بإذن الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكل ما يحدث لنا من ذل وهوان وتشريد وتقصير فبعلم الله وإذنه ومشيئته، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، مش من فرعون، من ربكم. فما يحدث لنا فبمشيئة الله وإذنه، ولو شاء ربك ما فعلوه، فسبحانه وتعالى إرادته غالبة، يشاء العبد شيء ويشاء الله شيء آخر، ولا يحدث إلا ما شاء الله عز وجل. إخوة يوسف أرادوا أن يقضوا على يوسف عليه السلام، والله عز وجل أراد أن يوكل يوسف، فما الذي حدث بعد سلسلة طويلة من الأحداث يمكن ليوسف؟ المشركون أرادوا قتل الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وحاصروا بيته والله عز وجل أراد نجاته وهجرته وتمكينه في الأرض. وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أراد أهل العراق أن يقتلوا إبراهيم عليه السلام بحرقه في النار، وأراد الله عز وجل نجاته. فما الذي حدث؟ أي رد انتصر؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناه من الأخسرين. إذن فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ولو شاء سبحانه وتعالى ألا يحدث لنا ما حدث الآن ما حدث. هذه ينبغي أن تكون أمر عقيدة عند المسلم ويقين عند المسلم. هنا يبرز السؤال عند البعض، وهو لماذا إذا نسيتم الله كذا؟ وهو يملك الكون ويملك الجنود في موت والأرض، ويستطيع أن يقوم بأس الذين كفروا في لمح البصر، وأن يغير ما بنا ويعيد لنا مجدنا الضائع. فلماذا يتركنا هكذا؟ لماذا لا يفعل بنا ويوفينا ما نريد؟ هذا السؤال يشغل بالي كثير، ولقد أفاد القرآن في إجابة عليه. في مواضع كثيرة في القرآن أجاب القرآن على هذا السؤال، أن الله جل يملك كل شيء وقادر على كل شيء، ويستطيع أن يغير ما بنا في لمح البصر، ولكنه لا يفعل ذلك إلا إذا نفذنا ما يريده. هو يريد منا أن نكون عبيدا له. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فليفعل بنا ما يفعل، فلن يتغير وضع قبل إذا غيرنا ما بأنفسهم. إن تنصروا الله ينصركم، لم تنصروا الله لن ينصركم. إن استقمنا على أمر الله عز وجل، وإن فعلنا ما يرضي الله عز وجل نصرنا. وإن تركنا أوامر الله عز وجل وتركنا ما يريده منا ويحبه ويرضى عنا تركنا نخذل ونهزم ونستذل. ويعني الناظر بأحوال الأمة الإسلامية ويرى ما حاق بها ونزل بها، يجد أن الفساد الذي يحدثوه في هذه الأرض كفيل باستدعاء الغضب، باستدعاء الغضب الإلهي والعقوبة الإلهية، كما قال تعالى قوانين وسنن، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. البداية منك أنت الذي بدل، أنت الذي غير، فلا تغني إلا نفسك. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. ما الذي بدأ؟ هو بدأ الكفر، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذا فنحن الذين تبعينا العقوبة الإلهية، نحن الذين فعلنا أنفسنا هكذا، ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا. سلط الله، الله الذي يسلط، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تعودوا إلى دينكم. فإن كنت في شك من هذا، مما يعني من هذا الأمر، فتأمل ما أحدثناه وارتكبناه من تضييع لأوامر الله، نحن الذين ضيعنا أوامره. فانظر، انظر إلى واقع الشارع الإسلامي، انظر إلى واقع الأمة الإسلامية، وتأمل مظاهر الإخلال والتفسخ الأخلاقي، انظر إلى الفضائيات وما تفعله وما تبثه من برامج، يعني تستدعي الغضب الإلهي، تستدعي أن تجعل السماوات تريد أن تنطبق على الأرض والبحار أن تغلق الأرض. هؤلاء المسلمون يعصون إلههم بهذا الشكل، يتركون أوامره بهذا الشكل. انظر إلى الربا الذي تتعامل به، وانظر المستضعفين بالمسلمين في كل مكان والذين يتغاصن عن نصرتهم، انظر الى هذا كله. ثم انظر الى قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. ذنب واحد فقط مما نفعله يستدعي الحرب من الله عز وجل، فكيف بهذا كله؟ اذا فما يحدث لنا وما يعني يتم لنا بذل وهوان والا قبل الله، ينبغي ان نرى العقوبه وراء ما يحدث لنا، أن نرى أن هؤلاء الذين يفعلون بها كذا هم إلا أداة مؤدب بها ونعاقب بها لعلنا نعود. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، هذا أمر خلوق، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، لما أصابكم مصيبة في فلسطين أو في العراق أو هنا أو هناك قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فنفسك فلم ولا تلوم المطايا، لم نفسك أنت الذي بدأ. إذا هذه قاعدة وهذه سنة تطبق علينا، قانون يطبق علينا كما أن الذي يستقيم على أمر الله عز وجل يطبق عليه القانون بشكل آخر للمعية والولاية والكفاية والنصرة، أيضا الذي يبدل والذي يفرط يطبق عليه القانون بالعقوبة والذل والهوان. فلا نذهب لأحد مع الله إلا بطاعته. الكرامة على قدر الاستقامة، واستمرار الكرامة باستمرار الاستقامة. تأمل قوله تعالى لحبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وإن اتبعت أهواءه من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. فماذا يقال لنا لو أن القرآن ينزل الآن؟ ماذا سيكون لنا؟ وماذا سينبئنا؟ وماذا سيخبرنا؟ فنحن نتجرع ونعيش في مظان وفي يعني آثار العقوبة الإلهية. هكذا ينبغي أن نشخص الحال. معنى ذلك أن الحل يبدأ مني وبينك، وأن الحل عندنا نحن في أنفسنا، أن نترك ما يرضي الله عز وجل، أن نبدأ بتغيير ما في أنفسنا، وأن نكون على الحالة التي ترضي الله عز وجل، ليحدث بعد ذلك الوعد الذي وعد الله به. هناك دائرة، دائرة المعية والكفاية والنصرة، من دخلها تمتع بهذا كله، ومن تركها خذل وهدم. علينا أن ندخل إليها. لن نمكن في الأرض، لن ننتصر، لن يزول الإسلام مرة أخرى إلا إذا دخلنا هذه الدائرة، وأصبحنا في مضان رضا الإله، وقد دخلنا في دائرة المعية والكفاية والنصرة. أليس الله بكاف عبده؟ نريد أن نكون في هذه الدائرة التي يكفينا بها الله عز وجل، يكف بها بأس الذين كفروا. أما طالما نحن بعيدين عن هذه الدائرة فمهما يحدث لنا ندعو الله ليل نهار، نبكي ليل نهار، تنتهك الحرمات، تهدم البيوت، لن يتغير هذا الوضع. هذا هو القانون الإلهي. لا بد من دخول هذه الدائرة، لا بد من التغيير، تغييرنا بأنفسنا إلى الحالة التي ترضي الله عز وجل. هذا الامر، هذه نقطه بدايه لابد ان نضعها، وان يضعها كل منا لينطلق منها الى التغيير. تغيير لا بنفسي، فالحل يبدا مني ومنك، منك انت ومني انا، والا فنستمر نراوح بين اقدامنا، نتكلم كثيرا، نتحدث كثيرا، نبكي، ننسحب، ولكن كما نحن. وكل عام يزداد الامر سوءا، يزداد الجراحات. فمهما فعلنا ومهما تضرعنا ومهما بكينا فلن يتغير هذا الوضع إلا إذا غيرنا ما بأنفسنا. فيزداد الأمر سوءا إذا ظللنا على هذا الوضع، إذا انشغلنا بالكلام وتركنا الأفعال، إذا انشغلنا بالبكاء وتركنا التغيير. لابد وأن نغير ما بأنفسنا. فإن قلت هو المقصود التغيير، نريد أن نعرف التغيير حتى ننطلق منه إلى ما الذي يكون بيننا وبين التغيير، كما سنتحدث إن شاء الله. نتحدث عن المقصود التغيير، ثم عوائق التغيير، ثم الحل الذي يمكن من خلاله والذي وضعه الله عز وجل لنا يغيرنا. المقصود التغيير، المقصود التغيير أن نضع أنفسنا في القالب الذي يريده الله عز وجل منا، قالب العبودية، قالب العبودية التامة لنا، أن يكون الله عز وجل أحب إلينا من أنفسنا، من كل شيء، وزوجاتنا وأولادنا وتجارتنا ومزارعنا وأموالنا في البنوك. تجلى هذا الحب عندما تعارض يعني مظاهر يعني تعارض هذا الحب مع حبنا لهذه الأشياء. أيها تنقدم، تنقدم حب الله أم تنقدم حبنا لأموالنا وتجارتنا وأولادنا وزوجاتنا وكذا وكذا؟ مطلوب كذلك أن تكون أعمالنا كلها خالصة لوجه الله عز وجل، أن يكون الله غايتنا ومطلبنا ومقصدنا وهدفنا من أعمالنا. قل إن صلاتي ونصفي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا الذي تمثل فينا، تمثل فينا هذه الآية، أن نطيع سبحانه وتعالى فيما أمرنا به، أن نكون في المكان الذي يريده منا، وألا نكون في المكان الذي لا يريده أن نكون فيه، أن نستعين به سبحانه وتعالى في كل أمورنا وأحوالنا، وأن نحقق إياك نعبد، نتوجه بأعمالنا إلى الله، وأن نحقق إياك نستعين، فنستعين به سبحانه وتعالى على أداء هذه الأعمال، أن تكون أفعالنا أفضل من أقوالنا، أن يكون سرنا خير من علانيتنا، أن نخشى الله حق الخشية، وأن نحبه حق الحب، أن نسارع في الخيرات، وأن نضحي بكل ما نملك في سبيله سبحانه وتعالى، أن نسارع إلى كل ما يرضيه، ونترك كل ما يبغضه، أن تصبح الدنيا في أعيننا صغيرة، أن يكون الله ورسوله أحب إلينا من كل ما سواهما، أن نكون عبيد لله عز وجل في كل أمورنا وأحوالنا، في كل الأوقات والأحوال، أن نرضي الله، أن نسعى في رضاه، أن نضحي في سبيله، أن نجاهد في سبيله، أن نترك كل ما يبغضه، أن أن أن أن أن هذه أشياء كلها مجملها أن نكون عبيدا لله عز وجل، إقالة العبودية لله عز وجل. هذا هو الحال الذي يوجد الله عز وجل. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. فإذا هذا هو الحال الذي يريده الله، عباد صالحين مؤمنين طائعين خاشعين منيبين أواهين، هذا هو الحال وهذا التغيير الذي يريده الله منه. هذه بعض ملامح التغيير المنشود، فتظهر يعني هذه الملامح في سلوكنا تصرفاتنا أفعالنا، فيظهر التغيير علي بالليل أستيقظ بمنادي الله عز وجل، فأنا أحب الله عز وجل أكثر من حب النوم، فيظهر ذلك في مناجاتي وقيامي. كيف أقول لا أقوم من أهل قيام الليل في هذا الوقت، وقت المناجاة والخلوة والخلوة بالحبيب مع زوجتي، وأعملها بإحسان وأعملها برفق ولطف مع أولادي، أتقي الله فيهم أتعبهم بالحلال وربيهم على العبودية لله عز وجل، أن يكون الله عز وجل أعز عليهم من كل شيء، أن يخافوا الله أكثر مما يخافوا مني، أن يحبوا الله أكثر مما يحبوني. فبذلك يتحقق لديهم الانضباط الداخلي، ويصبح هذا الانضباط هو الضابط الذي يجعلهم يواجهون صعاب الحياة وفتن الحياة وإغراءات الشيطان في عملي ومتجري. نعم العامل ونعم التاجر في المعاملة الحسنة السهلة الميسرة الصادقة في المسجد، فأنا في الجماعة الأولى أبكر للصلاة، لساني رد بذكر الله، لا أترك أمر الله عز وجل، أهجر المعاصي، لا يسمع في بيتي أغاني ولا يسمع في بيتي فيغضب الله عز وجل، فأنا مستقيم على أمر الله عز وجل. نعم أنا بشر فأقع حتما في هلة وفي ذنب، ولكن العبد الطائع لله عز وجل عندما يقع في ذنب يسارع بالتوبة والاعتذار وطلب العفو، نعم العبد لله أول، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فإن قلت إن كل هذا الكلام أعرفه وأعرف أكثر منه، ولكني لا أستطيع فعله، أريد أن تكون الدنيا في يدي لا في قلبي، لكني لا أستطيع، أريد أن أكون من أهل قيام الليل والبكائين في الأسحار ولا أستطيع، أريد أن أكون ممن ينفقون أموالهم بالليل والنهار ولا أجد من نفسي قدرة على ذلك، أريد أن أكون ممن يحسنون التعاون مع زوجاتي ويربون أولادهم على تقوى الله ولا أستطيع. فما الحل لذلك؟ كيف أستطيع أن أنفذ ما أنا مقتنع به وما أوفي على مسامعي من توجيهات ونصائح ومحاضرات؟ كيف أستقيم على أمر الله وأنا لا أجد قوة دافعة لذلك؟ كيف أستقيم على أمر الله وأنا لا أجد قوة دافعة لذلك؟ نعم هذه خواطر من البديهي أن تقصد إلى أذهاني. القضية ليست في التوجيهات وبرامج الإصلاح، فما قيل للأمة الإسلامية خلال السنوات الماضية يكفي لإصلاح الأجيال حتى قيام الساعة. كلام كثير جدا ومحاضرات كثيرة جدا، فضائيات وخطب ودروس وشرائط وكتب تكفي لصلاح الأجيال حتى قيام الساعة، لكن المشكلة كلها في الإيه؟ في كيفية تحويل هذا الكلام النظري إلى واقع عملي. كيف نستطيع أن نصبح كلامنا أفعالنا مثل أقوالنا؟ هناك بلا شك عوائق تحول بيننا وبين تنفيذ ما نريد. هذه العوائق تنبع من داخلنا، وبسببها تحدث الازدواجية، لا أريد ولا أستطيع، إن أنا أتكلم كلام جيد وأفعل أفعال غير متناسبة مع هذا الكلام. نحن الآن أمام سلوك خاطئ والمطلوب سلوك حسن. نحن الآن نريد، عندنا واجب يريد الله عز وجل وعندنا واقع يغضب الله عز وجل، ونريد أن نتحول من هذا الواقع إلى هذا الواجب، أن نقول كما يريد الله عز وجل. فما الذي يمنعنا من ذلك؟ هناك ثلاثة أسباب رئيسية تشارك في فعل الإنسان، ومن خلالها يعني إما يحدث الفعل الحسن أو الفعل الغير حسن، وهي نتحدث عنها إن شاء الله في مسألة عوائق التغيير، لننطلق منها إلى كيفية التغيير إن شاء الله. أول هذه الأشياء هي العقل، ثانيها القلب، ثالثها النفس. العقل، عقل الإنسان مقسم إلى قسمين، قسم مدرك وقسم غير مدرك، والعقل يشكل المنطلق الأساسي للسلوك. فكر الإنسان يشكل المنفرد الاول للسلوك كما يقول العلماء. وعلى قدر اقتناع الانسان بشيء ما بيكون سلوكه مصاحب ليه. لما عملوا تجربه في احد المصحات النفسيه على مرضى بيعانوا من الارق فاعطوهم دواء جديد اوهموهم ان هناك دواء جديد غير الذي يتناوله، وهذا الدواء قد يكون يعني تكون نتائجه غير مضمونه. غيروا في غلافه واعطوه للمرضى واوهموهم انه دواء جديد ولكن لسه تحت التجربه. فماذا حدث؟ دخلوا عليهم بالليل وجدوهم يتسامرون ويدركين اسرتهم وفي ارق وعدم نوم. فقالوا لهم سنعطيكم نفس الدواء ثاني يوم، وجعلوا غلاف الدواء الجديد اللي هيدوه نفس غلاف الدواء الاصلي، وجعلوا فيه من الداخل يعني ماده لا قيمه لها وليس بها اي ماده فعاله لهذا الدواء. فدخلوا عليهم بالليل وجدوه نائمين. لماذا؟ لان الفكر والاقتناع يؤدي الى ايه؟ الى السلوك. اول منطلق للسلوك هو الفكر. اذا اقتنع الانسان بفريض ما فينطلق بالفعل الذي يواكب هذا الايه؟ هذا الاقتناع. فاول مشكله عندنا احنا عندنا مشكله السلوك الخاطئ. اول محور فيها التشخيص العقل. العقل البشري ينقسم الى قسمين، قسم العقل المدرك وقسم الاخر العقل الغير المدرك. العقل المدرك ده العقل فكان اللي احنا بنستمع فيه ونقتنع ونفكر ونتخذ القرارات في الافعال اللي المشاكل التفكير. بشغل جهاز بفكر هعمل ايه وافتح ازاي، واذا اقتنعت بنفذ. العقل الغير مدرك بنسموه العقل الباطن او اللا شعور او اليقين. هذا العقل او هذا الجزء من العقل هو مصدر الافعال التلقائيه داخل الانسان او خارج الانسان. مصدر الافعال التلقائيه هذا المكان به الافكار الراسخه والمعتقدات بتاعه الانسان، يعني نظرته في الحياه لنفسه اسمه اسم والده كل الاشياء الثوابت اللي كنا في حياته موجوده في هذا المكان. العلماء عملوا احصائيه وجدوا ان على الاقل 60% من افعال الانسان في اليوم افعال تلقائيه، يعني بيعملها من غير تفكير، يعني بيذهب الى غرفه النوم من غير ما يفكر، بيذهب يتحرك. حوالي 60% من الافعال اليوميه على الاقل بدون تفكير، افعال تلقائيه تنطلق من منطقه اللا شعور. تنطلق من منطقه اللا شعور، هذه المنطقه يعني كيف هتتكون؟ اذا كان دلوقتي هذه المنطقه تشكل حوالي 60% من افعالنا اليوميه، اذا دي منطقه في منتهى الخطوره. كيف تتكون هذه المنطقه؟ لابد الاول ان العقل المدرك الواعي يقبل الفكره ويجعلها تمر الى منطقه اللا شعور. ولكن عشان تكتسب صفه الرسوخ ومن ثم يبقى تكتسب صفه الافعال التلقائيه من خلالها، لابد من التكرار، تكرار مرورها من العقل المدرك الى اللا شعور لترسخ فيه. فتكتسب صفه الرسوخ ومن ثم الافعال التلقائيه. أمثلة على ذلك، وإحنا بنتعلم ركوب السيارة بنتعلمها بالعقل المدرك، مكان البنزين، مكان الدبياج، مكان الفرامل، والأول والثاني والثالث والرابع، ومش عايز حد يكلمني أنا بسوق، بتعلم السواقة، أنا بسوق بالعقل المدرك، لو حد يكلمني وانتبهت إليه هخش في الحيط. بعد مرور الوقت وتكرار الفعل، تكرار حركه الرجل، حركه الايد، هيحصل ان هذه المعلومات تدخل في اللاشعور ثم ترسخ فيه. فابدا اسوق واخد السياره باللاشعور. انا ممكن اتكلم في الجواب بالمحمول، اتكلم مع اللي جنبي اشرح موضوعات وانا بسوق. بسوق ازاي؟ انا ما بفكرش، بتحرك تلقائيا. تعلم احكام التلاوه، احكام التجويد. اتعلم الاول مع الشيخ بايه؟ بالعقل المدرك. الغنم والمدود والمد والاخفاء والاظهار والاقلاب وكذا، وانا اتعلم اقعد فتره طويله، اتعلم واتعلم واتعلم واغلط وافكر قبل ان انطق. وافكر قبل ان انطق، بفكر ليه؟ انا بنطق بالشعور، بنطق بالعقل المدرك. بمرور الوقت تدخل هذه المعلومات في اللاشعور وتكتشف صفه الرسوخ. فاطبق الاحكام دون تفكير، دون أفكر دي إيه ده مد لازم أم حركة، ده الغنة دي كذا، ده الإخفاء ولا الإظهار ولا كذا. بل إن البعض لما بيكبر في السن ينسى الأحكام خلاص، الأحكام أثناء الأحكام ويطبق ضحك. ليه؟ لأنه بيطبق بإيه؟ باللا شعور، بيطبق كفعل تلقائي هو كذا. أيضا حفظ القرآن أو حفظ الأناشيد أو كذا، يقول لك أنا مش عايز، أنا مش عايز أقرأ في مصحف تاني، أنا حافظ في المصحف بتاع الحرمين أو حافظ في مصحف المدينة. ليه؟ لأن هي شكل الآيات الطبع عنده باللا شعور، هو بيتبعيها مباشرة الأفعال اللي أنا بنفذها دون تفكير. أنا ببدأ الصلاة بقرأ الفتحة ولا فرحان ولا بقرأ، قال باللا شعور وهكذا. أيضا يظهر ذلك لنا عند الاحتضار، عند الاحتضار هنا العقل المدرك فقط سيطرته على العقل، وأصبح أنت مباشر العقل الغير مدرك بقى على طول فكرة وده مفتوح. تقول له لا إله إلا الله، كل المخاطر، هو إيه اللي في عقل المدرك؟ في عنده التجارة، العيال، الذهب، القماش، الأغاني، كذا كذا، دي اللي راسها واخد طلعها. واحد ثاني جواه ذكر طاعة، يقول لا إله إلا الله، هو خلاص اللي معاه. فإذا هذه منطقة في منتهى الخطورة، منطقة إيه؟ لا شعور. طب إيه علاقة هذا بالسلوك الخاطئ؟ إيه علاقة الكلام دون بالسلوك الخاطئ اللي إحنا دلوقتي عايزين نصل إلى تشخيص مواضيعه لننطلق إلى الحل؟ علاقة مهمة جدا. دولة دي منطقة الثوابت، لكن هذه الثوابت واليقينيات هل هي صحيحة ولا غير صحيحة؟ هي مختلفة من شخص لآخر حسب ما تربى وحسب ما خد. يعني مثال واحد تربى في بيته على ان القرش والجنيه ده مهم جدا. يا ابني خد بالك، القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود، يا ابني الجنيه ده هو اهم حاجه، هو ده اللي هو ده اللي ينفعك، عايز تروح مدرسه مش تحسن او خد الجنيه ده حوشه يا ابني. ومارس هذا الامر امامه عشرات المرات، دخل وهو راضي بذلك، فدخلت هذه المعلومه وهذه الفكره في اللاشعور وراسخت داخله، فاصبح عنده تلقائيه دون ان يفكر يتصرف ايه بشيء من الحرص والبخل. ياتي يقال له ارزق بسبيل الله يا اخي، اخوانك الايتام كذا كذا، هو نفسه ارزق ومش قادر. هنا بقى تناقض. طيب ضغطت عليه انه عايز اطلع بس الجزء الاخير، لكن بعد يوم يومين يرجع تاني لايه؟ كما كان. تلقائيا هو مش ممكن. في الجانب الاخر واحد تربى في بيت هرم، والده على طول عنده البيت عنده فيه ناس ايه بياكلوا بينفق على الفقراء والمساكين، راى هذا المنظر امامه، المال اصبح لا قيمه كبيره له، هو بتلقائيه من غير ما حد يحسه هو بيشرف بتلقائيه. الولد شاف والده بيعامل والدته بجفاء وبشده وعدم مشاوره، وهو ده خلاص طلع في ذهنه ان هذه سوء التعامل الذي يعني تنبغي ان تكون بين الزوج وزوجته. لما بيكبر بيعامل دكتور دي طريقه، هو نفسه يبقى كويس، هو يسمع مثلا يعني محاضره عن معامله الزوجه والنص معاها والاحسان اليها، هو زعلان من نفسه، هو بيحاول يتكلم ساعه ساعتين بعد المحاضره، لكن تاني بيرجع تاني للاصل، بيرجع لطبيعته وتلقائيته. فاذا منطقه اللا شعور او اليقين عند كل انسان فيها مواضع خاطئه، فيها يقين خاطئ، ومن هذه المواضع الخاطئه بيتصرف الانسان تصرفات خاطئه. يبقى اقول لك انا تقول له البارح احسن من الصبيان، يقول لك لا هذا رزق من الله عز وجل، لو انا ولا ليس هذا بيدي. لكن لما دكتور يجيب بنت يزعل، يجيب بنت كمان يتضايق اكتر، يجيب بنت ثالثه يظهر عليه الغضب ويقول لها انت لازم تجيبي ولد. يبقى هو الرجل بيتكلم حته بره عن المساواه وعن لا فرق بين هذا وهذا، ثم يفعل عكس ما ايه؟ ما يقول. ايه؟ رسخت عنده هذه حقيقه او هذا اليقين هذا الثابت منذ الصغر. فاذا اول عائق امامنا السلوك الخاطئ هو ايه؟ اليقين الخاطئ. لابد من استبدال منطقه اليقين الخاطئ باليقين صحيح. ومما لا شك فيه ان اول واخطر يعني عامل لتكوين اليقين عند الانسان هو الابويه. العلماء بيعتبروا ان اول خمس سنوات وست سنوات هي اخطر منطقه تكوين اللا شعور عند الطفل. لذلك اهميه القدوه في البيت. القدوه في البيت في منتهى الخطوره. الابن لو شاف ابوه ماسك المصحف هيحب القران، مش محتاج موعظه. لو شاف ابوه متعلق بالكوره ومتصاب هيحب الكوره. فأول نقطة أول يعني أول عامل تكوين لا شعور هو البيئة الأولى. ثاني حاجة وسائل الإعلام بخاصة التلفزيون. التلفزيون وما يبث به وسائل الإعلام يعني إما يكون يقين صحيح أو خاطئ حسب ما يعرض. لو عرض أشياء فيها أفكار فيها مثلا مظاهر مثلا الصداقة بين الولد والبنت أو مظاهر كذا أو كذا أنا هنصبر عنده لأن العقل المدرك بيقبل بسهولة الصورة تدخل بسهولة إلى اللاشعور وبتكرار الموضوع تدخل الحقيقة هذا السبب في اللاشعور. أنت عندك مشكلة يتكلم مع بنات ويقعد يتكلم ويصبح تميع العقيدة تميع الثوابت الإسلامية بسبب إيه؟ وسائل الإعلام. وفي المقابل لو كانت وسائل الإعلام منضبطة كل ما يمثل يرتخي في اللاشعور يقيم صحته. أيضا المدرسة وكل وسائل التلقي تقول اللاشعور لكن أهمها على إطلاق البيت الأبوين ثم الإيه وسائل الإعلام. فإذا كما يعني ذكرنا ان اول مشكله امامنا لابد ان احنا نتخطاها هي اللاشعور الخاص اليقين الخاص والذي يختلف من شخص لاخر حسب مصادر التلقي اللي تلقاها ولابد ان احنا نغير هذه الثوابت الخاطئه حتى تنطلق افعالنا التلقائيه منسجمه مع ما نسمعه وما نريد. لابد ان يحدث سلام داخلي بين شعور واللاشعور بين ما نريده ونطلع به بعقل مدرك وبين ما هو راسخ داخلنا العقل ضده. فهذا بالنسبة للعائق الأول هو العقل واللا شعور الخاطئ والذي ينبغي أن نستبدله بيقين صحيح حتى تصدر أفعالنا التلقائية منسجمة مع ما نريده. العائق الثاني في السلوك الخاطئ هو القلب. احنا زي ما قلنا أمام مشكلة السلوك الخاطئ أفعال لا ترضي الله عز وجل تصورات واهتمامات لا ترضي الله عز وجل ونريد ان نكون كما يريد الله عز وجل. اول مشكله عندنا هي اليقين الخاطئ. ثاني مشكله في القلب. يعني ايه في القلب؟ يعني تجد كثير يعني من الناس عاوز يعمل الحاجه ومقتنع بيها تماما وراسخه لديه يعملها ومش قادر يعملها. عايز ابطل فرج على الافلام مش قادر. انا مقتنع ان ده غلط. مقتنع ان ده امر مش كويس. عايز اغض بصري ومش قادر. بسمع اذان الفجر. في يوم بقوم اتوضا وانزل المسجد. في اليوم الثاني بقوم بسمع اذان وانام تاني. ايه اللي بيخليني في يوم بصلي في يوم ما بصليش؟ اللي بيخليني انا عايز مقتنع بالشيء ومش قادر انفذه. هنا تبرز اهميه القلب. القلب في النهايه هو اهم عضو في الانسان. الا ان في جسد المضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، اذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا القلب هو محل الإرادة من خلاله تصدر القرارات والجوارح بتنفذ. القلب عبارة عن مشاعر. هذه المشاعر تتصارع عليها قوتين. قوة الإيمان بما في العقل من الحقائق والقوة الأخرى هو الهوى وما تميل إليه النفس. النفس عايزة بقرار بمصلحتها، تحب الراحة، تحب الشهوات، فهكذا خلق الله عز وجل، هي مادة امتحان ليه. والعقل يأمر القلب ويشير عليه يشير على القلب أنا أفعل كذا وكذا صيف في الصلاة لا تنظر إلى هذه. وقت اتخاذ القرار أيهما أقوى سيكون القرار النصيب. لو الإيمان أقوى من الهوى سيكون الفعل من نصيب الإيمان. لو الهوى أقوى من الإيمان سيكون الفعل من نصيب الهوى كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وقت الزنا او وقت السرقه عكس انتصار الهوى على الايمان، لذلك هذه اللحظه مش مؤمن، هو انتصر هو نصر هواه في هذه اللحظه. فعلى قدر الايمان بالقلب على قدر الاعمال الصالحه بالجوارح. فالايمان هو الدافع للسلوك السوي. وعلى قدر الهوى في القلب على قدر المعاصي بالجوارح. على قدر الغفلات. فلذلك إذا ما أردنا أن نغير السلوك الخاطئ لابد من إيه؟ من تمكين الإيمان في القلب. لو القلب فيه 50% إيمان، 50% هوى، هيكون فيه حوالي 50% من أفعالنا تعبر عن الهوى. فلابد من تمكين الإيمان من القلب وطرد الهوى منه. شو كان يقول الله عز وجل؟ فإن لما تجيب لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. الهوى هو اللي غالب هنا. فلابد اذا لكي نغير السلوك الخاطئ أن نمكن الإيمان من القلب ذلك ونعظم شعائر الله إنها من تقوى القلوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. للخشية الإيمان هو الذي يحول بيننا وبين المعاصي. الإيمان هو اللي يخليني أقوم بالليل. الإيمان هو اللي يخليني وأنا بقلب القنوات إن أنا ما أقفش قدام الفيلم أو في منظر الخليج أو كذا وضعف الإيمان يخليني أقف شوية وهكذا. يسموها الإنسان عندما يعني يمرض مرض القلب هو إيه؟ ابتلاء الهوى عليه. هو إرادته مسلوبة يبقى عنده هزيمة نفسية. يعني هزيمة نفسية؟ إنه بيبقى مهزوم أمام هواه. اللي هواه بيقول له عليه بيعمله. هو عايز يعمل الشيء ومش قادر. ليه؟ مقصور. إرادته مقصور. لابد من تحرير القلب من أسر الهوى. لابد من تمكين الإيمان في القلب. ولازم يعني يعتبر تمكين كامل. وإلا لو ظل جزء من الهوى في القلب سيعبر عن نفسه لحظة لحظة. واحد خلاص صرف كل شيء الا مغني معين هو بيحب يسمعه هواه فيه هيظل طول يومه وليله كويس كويس الى ان جاءت اللحظه يعني يستمع فيها لهذا المغني فيميل اليه قلبه وينشغل بيه. واحد متعلق بفريق معين فريق كوره او كذا وهو خلاص يعني تعلق شديد وتعلق يعني تعلق هدف الفراغ وتعلق فخلاص خلص من هذا كله. لكن مباراه الفريق دوت مع فريق معين دي بالذات ما اقدرش اقسمها الى الهواء لطف الهواء دي هذه النقطة تظهر في وقت بإيه؟ هذه المباراة. لكي يكون نفسه صحيح لابد من إيه؟ إيمان قوي يسيطر على القلب. وإلا نصبح القناعات العقلية في وادي والسلوك في وادي آخر. هذا هو إيه؟ العائق الثاني. وهو إيه؟ ضعف الإيمان. والعائق الأول هو السبب الأول هو اليقين الخاطئ، الجزء الخاطئ باليقين. السبب الثاني والعائق الثاني هو ضعف الإيمان. كده وبس لا. في مشكلة ثالثة. وإحنا عندنا المطلوب أمر غالي المطلوب تغيير تغيير بالنفس. لذلك المسألة صعبة ليه؟ لأن إحنا نشتغل في نفوسنا وتمنها هيكون ثمن عظيم جدا ولو حصل هيكون في آثار غير عادية. كل شيء يتحسن يتغير إذا إحنا غيرنا هذه الأشياء. الحاجة الثالثة هي النفس. يعني النفس هو النفس هي يقول عليها الهوى اللي قلناها في موضوع القلب اللي هو ما تميل إليه النفس. النفس بتميل شهوات. هذه شهوات هو كم شهوات ظاهرة جلية حب الراحة حب الفلوس حب الستات حب كذا حب كذا حب الأموال حب التجارات حب الدنيا. فبالإيمان يظهر الإنسان هواه. هناك شهوات خفية تشكل عارض أمام إخلاص العمل لله عز وجل. الإنسان ممكن يكون كثير الصلاة كثير قيام الليل كثير الذكر لكن قليل الإخلاص ومن ثم يبقى العمل ظاهره طاعة لكنه لا يرضي الله عز وجل لأن الله لا يقبل إلا العمل الخالص وأي عمل آخر الله لا يتركه ولا يكون مع صاحبه. فلا بد من هذه المسألة. طب إيه هي يعني الشهوة الخفية؟ يعني أديك مثال يعني إيه شهوة خفية؟ الشهوة الجلية لما باكل ومضرب صوت الشهوة هي بس الشهوة مباحة. الشهوة الخفية لما حد يمدحك ويثني عليه ماذا يحدث داخلك؟ في شعور بالانتشاء بالطرب بالسعادة هذه شهوة خفية. ايه المذموم فيها؟ المذموم فيها والذي يشكل عائق امام اخلاص العمل لله عز وجل ان يعمل الانسان من اجل رضا الناس. يعمل العمل لله وللناس منتظر مدح الناس ليه. العبد الصالح الذي في دائرة المعية والتمكين لابد ان يكون الله غايته ومقصده ومقصده وكل افعاله. وان يزين لله عز وجل بالعبادة. وان لا يتزين للناس وان لا يبتغي رضا الناس. إذا ابتغى رضا الناس في عمله فقد أشرك بالله. شرك إيه عدم إخلاص التوجه. التوجه ينبغي أن يكون لله. الله في عمله ومن الناس من يشرك بالله ابتغاء مرضات الله. عندما يتوجه العبد لله وللناس هنا وقع في الشرك الخطير في الرياء. فأحبط العمل. تعب كثير وسهر كثير لكنه أصبح هباء منه. هذا بسبب رؤية الناس والظن أن الناس لهم قيمة. المشكلة الثانية الشهوة الخفية رؤية النفس. أنا شايف نفسي شيء عظيم شيء ما حصلش شيء نفسي كبير. أنا بسوق بقالي 20 سنة أنا أروح مشوار في الليل دوت يعني بطلع صباع. أنا بسوق وأنا ذكي أنا بحل أي مسألة رياضية أنا أنا أنا أنا أنا تبدأ الآن تكبر على الإنسان يبدأ يستعين بنفسه على أداء الأعمال، وهو المفروض يتوجه إلى الله ويستعين بنفسه في هذا التوجه في أداء هذا العمل. إمام يستعين بحفظه السابق وقدراته على أن هو يسمع بسرعة في إيه؟ في إمامة الناس. الخطيب يستعين بقدراته وخبراته في ذلك، المدرس وهكذا. هنا شرك آخر، شرك خفي آخر، هو استعانة بسبب النفس. لا ينبغي أن يكون العبد الصالح الصابر يخلص توجهه لله عز وجل إخلاص التوجه وإخلاص الاستعانة، أن يعمل العمل لله ويستعين بالله على أدائه، ولا يرى نفسه بل يرى الله عز وجل هو الموفق له، أن الله عز وجل هو الذي أي خير هو فيه فبالله عز وجل. المشكلة الثالثة، المشكلة الأولى رؤية الناس يذبحون بينه وبين الإخلاص. المشكلة الثانية رؤية النفس، إن أنا شيء كبير فبدا يجعلني أستعين بيه. المشكلة الثالثة رؤية العمل، أنا بعمل العمل بحس إن أنا بعمل حاجة كبيرة ربنا. أنا بصلي بالليل بقالي 20 يوم بصلي فجر، بعمل 5 مرات، حكيت لك حجة، أنا إيه ليا كان كذا وليا كذا وليا كذا، أكيد ليا من أجل ربنا، أكيد أنا راضي بوفق وبأعطى بسبب إيه هذه الأشياء، أنا أكيد أنا عندي نصيب كبير عند ربنا. يبدأ رؤية العمل، وهذا حجاب أيضا يحجب إخلاص العمل لله. فلكي يصبح العمل صالح وخالص لابد أن يتم تجاوز تلك العقبة الرهيبة والتي يغفل عنها كثير من العلماء والخطباء وكل من يعمل وتحرك ينسى هذا الموضوع. قد يعني يركز في مسألة التوجه لكن مسألة النفس الأنا كثير زي الواحد يحبها النفسي، أنا عملت أنا دويت أنا رحت فعلت كذا وعملت كذا وفلان يسأل على لي وينسى الله وينسى فضل الله. هذا الأمر فهو يحرمنا من التوفيق، كما قال صلى الله عليه وسلم 3 مهلكات: شح مطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء برأيه. هذا أمر منتهى الخطورة، ينبغي أن يشغل مساحة كبيرة من فهمه، هو العمل على إخلاص التوجه إخلاص الاستعانة. هذا الموضوع هو الضلع الثالث في مشكلة التنمية، وهو أن يكون المطلوب أن يكون الواحد منا عند نفسه صغيرة، أن نرى الله نتوجه إليه العبادة ولا نرى الناس، ألا نرى أعمالنا نفعل الفعل وننساه، نفعل الفعل الصالح ولا نعده، ولا تمن تستكثر ولا نستكثر ولا نعمل حسابات ولا نظن أننا سنوفق وندخل الجنة بسببه، بل نعمل العمل ونستغفر بعدها، ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. فهذا الموضوع موضوع النفس هو الضلع الثاني. الضلع الأول هو اليقين الخاطئ في العقل ولا شعور، الضلع الثاني هو ضعف الإيمان بالقلب، الضلع الثالث هو النفس والفرح بالنفس ورؤية النفس ورؤية العمل ورؤية النفس. فما هو الحل؟ تأتي النقطة الثانية أو النقطة المهمة في محاضرة، ما هو الحل إزاي؟ أمر منتهى صعوبة، كيف يمكن أن نعالج وأن نغير اليقين الخاطئ ونقوي الإيمان بالقلب ونلزم النفس التواضع والاستصغار والصدق والإخلاص؟ أمر منتهى صعوبة. لو شغلنا ولا يجوز أن نعمل في محور نصف محور تانيين، طب أنا هشتغل في محور العقل وأغير اليقين الخاطئ، بس القلب ضعيف، الإيمان ضعيف، مش هيقدر ينفذ اللي أنت مقتنع بيه وأنت غيرته. هشتغل في الإيمان وأقوي الإيمان وأحط أوراق وأشتغل، لكن نفسي كبيرة، نفسي كبيرة عليا، هبدأ إيه؟ هذه الأعمال بدل الرسول خالصة لله تبقى إيه؟ النفس تأخذها هي هي، يصبح العمل كثير العمل قليل الإخلاص، وبالتالي بعيد عن مصادر الرضا والتوفيق لله. لابد أن نتحرك في الأصل الثلاث، العقل والقلب والنفس في وقت واحد، وإلا لن يتم النتاج المطلوب. المطلوب عبد صالح، المطلوب عبد مخلص، المطلوب عبد يرضي الله عز وجل بكل أموره وأحواله. هذا لن يتم إلا إذا تم التغيير في المناطق الثلاث. فكيف لنا ذلك؟ وما هو الدواء الذي يمكننا من خلاله؟ ونحتاج كل واحد يجتهد، طب العلم، طب دراسة البرمجة مثلا كذا، أو دراسة التاريخ، أو إن إحنا كذا، وهذا تبني كل واحد لأن الأفكار والمشاعر مختلفة. طب ما إحنا نبص ناخد الموضوع بطريقة أخرى، إن إحنا نشوف نبحث في التاريخ عن ناس كانوا بينا واسوأ مننا وبعدين غيروا بقوا كما يحب الله عز وجل ويرضى ربنا مكنهم ونوح نشوفه ايه اللي خلاهم يتغيروا. يبقى احنا من خلال الواقع ومن خلال الاثار نعرف الدواء كما تقول القاعدة بالاثارين تعرفونهم. فمن خلال واقع حصل وناس كانوا واقعهم اسوأ من واقعنا او زينا ثم تغيروا واصبحوا ومكانيتهم هذا بلا شك يكون اوقع ولا يتلف عليه. اذا نظرنا في صفحات التاريخ الاسلامي وبحثنا عن او كانوا يعني الانسان او اشد منا لو وجدنا شيء صح كانوا قبل الاسلام غايه في الغرابه والجاهليه اسوا منا بكثير قبل الاسلام. ناس بلا حضاره وبلا مقومات ناس تقابلهم الحروب لابسه الرباب يصنع الصنم من العين ثم ياكله اي عقل هذا ياخذ ابنته البريئه ويذهب بها الى الصحراء ثم يحفر لها شقه ويضعها فيها ويميل عليها رمال ويرجع الى بيته اي عقل هذا من يفعل هذا؟ هذا الذي فعل هذه الفعله دخل الى المصنع القراني وخرج من الناحيه الاخرى والمفتوحه. اراد الله عز وجل ان يقيم النموذج نموذج التغيير وان الجيل الذي ياخذ الدواء القراني وهذا الجيل في هذه الدرجه لكي يعني نستشعر اننا هناك امل كبير فينا اذا كان صلح مع هؤلاء وانتبع به هؤلاء واستقاموا على امر الله بعدها فان شاء الله يمكن ان نصلح اي حال اي واحد. كانوا في منتهى الغرابه والجاهليه اقرا التاريخ لا شعور خرباء تعبان خالص كل شيء مفيش حاجه خالص مفيش كل حاجه همجيه ضياع حد فكر يحلوها بس ما عندهمش اي شيء هم يعني اخر حاجه نمره اخر امه في الامم وهنا تظهر المعجزه اللي دول اللي بالاخر هم دول يبقوا سنوات نمره واحد هو القوه الاولى في الارض وفيهم الله مفاتيح الارض ويمكنهم منه. حصل تغيير جذري اذا قلنا في الاول ان ربنا لن يعطي مفاتيح نصره وتاييده وتمكينه الا اذا دخل اناس في اي زمان ومكان الدائره التي يتمتع من دخلها بالمعيه والكفايه والنصر. اذا هؤلاء دخلوا هذه الدائره ومن اوفى بعهده من الله ومن اوفى بعهده من الله في سنوات معدوده سادوا الجزيره ثم سادوا الارض واصبحوا القوى الاولى وهدموا الفرس والروم ومكنوا في الارض كل هذا بسبب ما تناولوه وتعاملوا معه مع الدواء الرباني الذي انزله الله عز وجل بذلك. الله عز وجل اعطى رسله وجعل معه معجزات. سيدنا موسى عليه السلام كانت معجزته العصر حاجه خارقه تنقلب العصر الى حيه ضخمه العصر تشق البحر بطريق. وسيدنا عيسى عليه السلام معجزته في شفاء المرضى واحياء الموت باذن الله. تخيل ان رجل قد مات ثم ياتي عيسى عليه السلام ليقول له قم باذن الله فيقول اي معجزه هذه؟ القران اشد من ذلك. يخبرنا الله عز وجل ان القران اشد اعظم معجزه نزلت من السماء. طب في ايه؟ ما وجه اعجاز القران؟ يقول القران اللغه بلاغه مصطلح كل زمان ومكان انه محفوظ هذا كله بالاوجه واعجازه. انا عايز شيء مادي بيحصل. ما هو الشيء المادي اللي بيحصل؟ اللي يجعل القران اشد من معجزه عيسى وموسى. اعظم من معجزه عيسى في احياء الموتى موت الاجساد هو احياء موت القلوب التغيير ومعجزه القران في التغيير. الله عز وجل انزل القران كتاب تغيير كتاب تقويم كتاب شفاء. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم اقوم يقوم السلوك يقوم الثورات يقوم الايمان يقوم النفس. مصنع انت معوق في حته معينه انت عندك خلل في منطقه معينه اي وضع هو عنده ستاندرد عنده شيء مثالي عنده العبد الصالح هيتخش المصنع والمكن بتاع القران هيغير كل المشكله عندك يهدي للتي هي اقوى. هذا القران الذي بين ايدينا والذي كان بين ايدي الصحابه نفس طرف معدله العقل الذي يدبر القران القلب الذي يتاثر بالقران. القران الثلاث حاجات دول بيطلعوا في الاخر عبد صالح نفس العقل الذي في راسك هو نفس العقل اللي كان في راس ابو بكر وعمر نفس المكونات نفس القلب الذي في فضلك هو نفس القلب الذي كان في ابو بكر وعمر نفس المكونات القرآن الذي أمامك هو نفس القرآن. هذه الأطراف الثلاث اجتمعوا سويا فأخرجوا أبو بكر وعمر وخالد وسعد وعثمان وكذا وعشرات، فطلعوش واحد ولا اثنين. الأمة بتحتاج قائد رباني فقط وقائد ينتصر في معركة فقط، الأمة محتاجة جيل، محتاجة تغيير يستمر ويستمر كما حدث مع الصحابة. المصنع القرآن اشتغل مع الصحابة، دخلوا المصنع القرآن فتخرج منه عشرات وعشرات وعشرات، تأجروا قوموا بالقرآن عقله وقلوبه منتصر. لهذا نزل القرآن. السبب الأساسي لنزول القرآن هو هداية الناس إلى الله، وتقويم الناس، هو تغيير الناس، هو شفاء القلوب. وتعامل الصحابة مع هذا القرآن على حقيقته. لذلك كان الصحابة مع أنهم أهل لغة، أهل لغة، وكانوا يعني عندهم أوقات كثيرة غير أوقات أوقاتهم، وكانوا متفاشين متفرغين لهذا الأمر، يعاصروا نزول القرآن لم يكن بينهم حفاظ القرآن كبير. كما يقول ابن مسعود كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ سورة أو نحوها، سورة أو نحوها، خذ أو جزء، ورزقوا العمل بالقرآن. ويقول وإن من بعدنا يحفظون القرآن ولا يرزقون عمله. الله عز وجل ضرب مثل عجيب لقدرة القرآن على التمييز. مهما كان أنت مين؟ من أنت؟ أنت مثلا يعني غارق في الكسوف والعشيار والفجور؟ لا تخف، لا تخف، ادخل مثل القرآن مهما كنت ومهما كان وضعك ومهما كان ظروفك. يقول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو الجبل الذي تراه أضخم جبل ركب له عقل، عقل هذا العقل الجبار، ركب الجبل واستقبل الجبل القرآن لندك وتحط وصار رمادا، فما أعزاه أن يفعل بك يا ابن آدم وقلبك أليا بكثير من الجبل. من أنت؟ الجبل القاسي الصلب يصبح رماد في هذا القرآن. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تفكر في أثر القرآن. لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى فكان هذا القرآن يوم الشر. فإذا القرآن هو دواء هذه الأمة، هو سر هذه الأمة، هو الحبل المتين الذي أنزله الله من السماء لينقذنا به. كتاب الله هو حبل الله الموجود من السماء كما قال صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله والقرآن. تخيل حبل الله من السماء ونحن في غزوات ومقنقعات وأوحال وأنجاز وليس أمامنا إلا هذا الحبل، صرخنا الحبل. تمسك المسلمون الأوائل بالحبل، كانوا في ذيل الأمم آخر أمة، لبسوا بالحبل وطلعوا فاختاروا من الله واستمدوا العزة من الله فصاروا الأمة الأولى في هذه. وعندما تركت الأمة الحبل المتين إيه اللي حصل؟ كلوا على الأرض وأصبحوا تحت الأقدام. الكفار عارفين يمشوا بالظلمة إنه طول عمرهم ماشيين في الظلمة، لكن إحنا كان معانا المصباح وكان معانا النور، فلما المصباح ضاع مننا أو قفلناه أصبحنا نتخبط في الظلام أكثر منهم. وهذا هو الله، تركنا القرآن. قل لي إزاي تركنا القرآن؟ إحنا لنا حفاظ أكثر عشرات المرات من الصحابة. ده احنا عندنا إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن في كل حتة، ده احنا عندنا القرآن شغال في البيوت، ده احنا عندنا كذا كذا كذا كذا. هو أين أثر هذا؟ أين الأثر؟ فلان من الصحابة كان إذا حافظ سورة الأنعام ظهر على وجهه، كنا نعرفه بصفرة الوجه. والآن تحفظ الصورة والصورتين والجزء ويظهر أثر على ذلك. لماذا؟ إيه المشكلة؟ مع إننا أكثر اهتمام، أكثر مظاهر إذاعة القرآن كثيرة ومدارس وجامعات وكذا وكذا، ولكن لا يوجد أثر واقعي. لماذا؟ لأننا لم نتعامل مع القرآن على حقيقته اللي هي إيه؟ أنه كتاب شفاء وتقويم وتغيير، بل تعاملنا معه على أنه كتاب للأب والسواد فقط، كتاب بركة، كتاب ألفاظ فقط. نتعلم لنقرأ، المفروض أن احنا أننا نقرأ أننا نتعلم، أنا طبعي، ولكننا نتعلم الأحكام بالتلاوة عشان نعرف نقرأ صح، وبعدين نعلم غيرنا وهكذا. تركنا المعجزة والدواء، الدواء الرباني كر هذه الأمة تركناه. فنبذوه وراء ظهوره، نبذوه وراء ظهوره مش عشان حطوا قلنا ظهرنا، يعني نبذ الانتفاع به، الانتفاع بمعجزته، الانتفاع بقيمته الحقيقية. فالقرآن ما نزل من السماء إلا ليداوي هذه الأمة، ويشفيها ويجعلها في قالب الأبدية لله عز وجل. انتبه صرفنا ذلك واهتممنا بلفظه فقط واهتممنا بشكله فقط أصبح كان مخدد ولكن تقديم خاطئ. ما أعرفش منه أنا يعني أحفظه فقط وابني أحفظه وابنكم أحفظه دون أن إيه وقرأه في رمضان فتاوق كان خاف يحسمها. ما لهذا لدى القرآن لو الموضوع أجل وثواب فقط فلأبحث عن أفعال أخرى تؤدي إلى ثواب أكثر وأكثر. من دخل إلى الصفوف فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت يهدي الخير وهو على كل شيء قدير كتب له ألف ألف حسنة وجوه يستوى عنه ألف ألف سيئة. ادخل إلى الصفوف أخرج من باب آخر أكثر بقى أفضل من القرآن 2-3 القرآن لو كان الموضوع كده. الأب اللي بيقول لابنه بيحب تجمع مذاكرة يقول له قعدت تذاكر ساعتين على بعض تواصيل ليكوا كفء كذا أو خروجة أو كذا هو الأب عايز ابنه كده. الأب عايز ابنه يقعد يذاكر ويلتزم بالمذاكرة عشان ينجح. الابن لو خد الكلام دوت وقعد على المكتب يألف الصفحات يجيب كتاب من أوله ويذاكره وبيذاكره أوله أهم حاجة إن هو يخلص الساعتين دول وهو حقق مفهوم الأب. إن قوة اللي بيبيع كل حرف في القرآن بس عشان تحفيز حوافز عشان نقترب من القرآن عشان ناخد الدواء على طول في عندنا شيء يشجعنا ناخد الدواء. فالمقصد إن لفظ القرآن مش هو المقصد الأساسي. المقصد هو المعنى المقصد هو الدواء. لذلك لا أمل لنا ولا حل لنا إلا بالعودة للقرآن. يعني إيه عودة للقرآن؟ طب ما انا حافظه طب ما انا بقراه في رمضان خمس مرات لا لا لا عوده الى الانتفاع بوعيدته مره اخرى بالاشفاء بشفاء لكي يتم التبييض. اذا فالقران هو الحل. القران هو الدواء الرباني انزله العليم الخبير نفس الانسان وما يصلح الا يعلم من خلقه ولطيف خبير. الخالق الذي خلقنا يعلم ما يحدث لنا ويعلم الادواء التي نعاني منها وانزل دواء يشفينا من ذلك. قل هو للذين امنوا هدى وشفاء فماذا نريد أكثر من ذلك؟ القرآن هو الذي غير الصحابة. القرآن هو الذي صنع هذا الجيل الفريد. نعم وجود الرسول صلى الله عليه وسلم كان مهم كمربي وكمعلم بس لابد من المصنع يشتغل المصنع القرآن يشتغل يطلع إنتاج المربي يتابع إنتاج يصدر الفهم يواجه الطاقات يشحن الهمم لكن لابد البداية من وجود نتاج. مفيش نتاج ماذا سيفعل المربي؟ فلذلك المربي مهم دور مهم جدا جدا ولكن لابد من وجود المادة الأساسية وجود المنهج الذي يغير النفوس والقلوب والعقول. من هنا كانت نقطة البداية التي ينبغي أن نبدأ بها جميعا أن تعود الأمة إلى القرآن. أن تعود الأمة إلى القرآن ليس معنى العودة إلى القرآن هو العودة أن نفتح مجالس التحفيظ أكثر وأكثر وأن نقرأه في رمضان أكثر وأكثر. لا العودة إلى القرآن تعني العودة إلى حقيقته ككتاب هداية وشفاء وتغيير وتقويم لكي نكون من بعده قوما صالحين. فهذا هو الحل. طيب هذا الفائدة كل القرآن هي من إيه؟ وماذا سيفعل القرآن؟ هذا سؤال ينبغي أن يسأل لأن الله عز وجل وصفه بأنه كان هداية وشفاء وتقويم. ولكن لأن الأمة للأسف الشديد ضعفت ثقتها في القرآن وخذوله على التغيير كان لابد من المحاليل عن بعض ما يفعله القرآن. لا أحد يمكن من البشر أن ندرك ما يفعله القرآن. وأنا شيء عظيم جدا شيء جبار لن ندرك حقيقته إلا يوم القيامة ولكن بعض الملامح بعض الأشياء لكي تزداد الثقة في القرآن. لو كانت الثقة في القرآن كبيرة وقدرته على التغيير كبيرة فلماذا نترك ونفكر بكذا وكذا؟ الصحابة كانوا مشاهدين القرآن ليل نهار وخرج منهم هؤلاء الأفضل فلماذا ينفع مثلهم وشغاله بالقرآن انشغال بالمعاني والتدبر والتأثر والربانية والإيمان لم يكن انشغال بمجال التحفيظ وبكذا وبكذا. فالمقصد أن الثقة المفقودة بالقرآن هو أكبر دليل أو أكبر عامل على إيجادها هو أن احنا نعود إلى القرآن فنجد فيه حل لمشاكلنا فيرى الناس هذه النماذج يرونها فتعاد الثقة للقرآن مرة. ولكن بالمنطلقات اللي احنا تحدثنا عنها في البداية وعوائق التغيير نتحدث ايضا عن قدرة القرآن على التغيير في المحاور الثلاثة يعني محاولة لإعطاء بعض يعني ايه بعض الضوء على هذه الأشياء أو هذه المحاور الخطيرة تشكل منطلقات السنة. فالقرآن والعقل تحدثنا عن اليقين الخاطئ وعن اللا شعور. القرآن أولا كتاب يخاطب العقل ويعد شأنه ويحترمه ويناقش معه كل القضايا الأساسية التي ينبني عليها التطور الإسلامي بكل شيء، الكون، الحياة، المادة، الأزواج، الزوج، الأولاد، للإله، للعالم الغيب، العالم الشهادة، إلى بعد الموت، بكل ما يشكل محور تفكير أخوة يصلحه بكل بساطة ويقنعك به. هنا الاقتناع هو الأساس السلوك، الفكر وأساس السلوك. فكيف القرآن يقنع، يتحدث ويحاور ويقنع من يتعامل معه كلام صحيح بالفكر؟ من أول نقطة، هل الكون إله؟ تحدث هذه المسألة. ومن هو؟ ولكون إله، من هو؟ يثبت القرآن أنه الله بمنتهى البساطة وإقناع بسيط جدا وسهل جدا، وأنه ليس هناك آلهة أخرى، بالإقناع بالإقناع العقلي، وأنه لو أن هناك آلهة أخرى، طب أين مصدر خلق هذا إله الأرض؟ أروني ماذا خلق الذين من دون، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دون، ومن البساطة، مين هو؟ وماذا فعل؟ هل له شريك؟ هل له ولد؟ يثبت القرآن أنه ليس هناك ولد ولا شريك ولا زوجة بمنتهى البساطة. كل القضايا القرآن، القرآن كلام الله يثبت ذلك أنه ليس بصنع البشر أم يكونون تراه. تتبنى القرآن الوجه المخالف ثم يضحكه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. إحنا عاوزين زي المفتريات دي، اجمع الأرض كلها واعمل مؤتمر عام، طب لو عرفت جديد يبقى من عند الله. وهكذا إذا حدث معك القرآن ويحاورك ويقنعك وينتقد بك خرج إرادة إلى تصدر محل إقناع، كده اقتنعت نفذ. هذه دي العقل المدرك. طب قلنا العقل غير مدرك ده فين غلط هيعمل فيه إيه؟ هو القرآن هيعمل إيه؟ بيطرح كل القضايا، التصور الصحيح لكل القضايا، المال، البخيل والكريم، الزوجة والعقارات والدنيا، التعلق وعدم التعلق، إنت كل القضايا اللي أنت بتشغل تفكيرك يطرحها عليك ويقنعك بيها، ده مش كافي، ده تكوين اللاشعور. لابد من ايه؟ رسوخ الفكره في اللاشعور. وهنا تاتي السمه العجيبه في القران وتكرار المعاني. تجد القضيه الواحده يكررها القران عشرات المرات، مثلا موضوع زي الدنيا وقيمه الدنيا، مواضع كثيره في القران تتحدث عن الدنيا وانها لا قيمه لها وانها متاع الغرور وانها كذا وكذا وكذا. الانفاق في سبيل الله عشرات المواضع، طب كفايه مره واحده، لا مره واثنين وثلاثه وعشره، عشان تعرف تحقيق قيمه المال وأهمية الانفاق في اللاشعور. قصة موسى عليه السلام كم مرة ذكرت في القرآن؟ في عشرات السور، كفاية مرة واحدة ذكرت صوت الشعراء نجدها بصوت موسى عليه السلام. عرفنا لا رش بالنمل، صوت النمل، خلصت رش النمل، دخلنا في القصص من أول سورة. ليه؟ عشان يحصل موضوع ترسيخ المعاني في اللاشعور. قصة موسى وبني إسرائيل قصة مليئة بعبرة وعظات وأمة الإسلام، ينبغي إن هم يستفيدوا منها. كل شوية نقرر المعاني علشان ترسخ في اللاشعور. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. صرفناه ايه؟ كررناه بأساليب مختلفة. فهنا يبدأ التغيير باللاشعور، نترسخ لديه الأفكار الصحيحة تستبدل الأفكار الخطأ، وبذلك وبصورة شديدة يتم استبدال اليقين الخاص. المجهود الأول من التغيير يتم بهذه السهولة. طيب المجهود الثاني، مجهود القلب في نفس الوقت، يتعامل القرآن مع العقل والقلب في نفس الوقت. فالقرآن كما أنه يخاطب العقل يخاطب الفكر يخاطب العقل بمواعظه البليغة. العاطفة هي القلب اللي هي المشاعر، المشاعر تتأثر بالمواعظة، تتأثر بالكلام اللي هو يفترها. وهنا تظهر أهمية المواعظ والجرس الخاطب وقدرته على استثارة المشاعر. وكلما استثيرت المشاعر مع القرآن زاد الإيمان، وكلما استثيرت المشاعر مع الفيلم او مع الكذا زاد الهوى، وكلما زاد الايمان ازداد الاعمال الصالحه المؤديه بالجوارح كما ذكرنا. فالقران كلما اثر في المشاعر زاد الايمان، واذا زاد الايمان قل الهوى انتحى وحده. فالشخص كان بدا رحلته مباركه في العوده الى القران وايمانه مثلا 30%، وظهر ذلك من خلال طلاقه وكذا، وظهر الهوى من خلال تعقله عن جماعة وكذا وكذا. يبدأ القرآن يهدي الإيمان بالقلب، تبدأ ينعكس ذلك على السلوك في بيته، في مع نفسه، في متجره، في مدرسته. وشيئا فشيئا أن الإيمان يزيد 50% 60% 70% باستمرار التعامل مع القرآن. دواء لا بد من تناوله باستمرار عشان يحصل تكرار من شعور، عشان يحصل زيادة مستمرة في الإيمان. الإيمان بيزيد، الأعمال بتاعتك تزيد، الهوى بينقص، لكن لا زال فيه هوى في القلب. يستمر القرآن كتيبا في شغلته، يستمر بإزالة الإيمان، يستمر إلى أن تأتي لحظة من أجمل لحظات الحياة، وهي تخلص القلب التام من أسر الهوى. آخر رباط يرد القلب الهوى والطين والشهوات تنقطع، فكما أن آخر رباط ترد دليل لأمه والحبل السري لانقطعت ولد ولادة كاملة، فإن آخر حبل يربط الهوى بالقلب فكما انقطع يحدث الولادة الثانية، ولادة القلب الحي، ولادة كما يقول العلماء لحظة مادية يشعر بها الإنسان، قلب يجد معه عندما يريد يتحرك يوجد يخشع يرجف. هذا القلب الحي يولد من كان حيا لمن كان له قلب. يبدأ القرآن معه رحلته مباركة في السير إلى الله، يبدأ هذا القلب في السير إلى الله والاقتراب من الله إلى أن يصل به إلى كما يخبرنا القرآن إلى أقرب نقطة يمكن لبشر أن يصل إليها بعد الأنبياء ويصل بخير، أن يصل إلى أن يعبد الله كأنه يراه. هذا فعل القرآن بكل سهولة بدون تكلف بدون رهبنة بدون انعدال بدون أوراد مش معروفة بدون جميلة شيء لا يصدق. القرآن يفعل ذلك وأنت تضحك مع أولادك وبشغلك شايفين حياتك وأنت سعيد وفرح، والقرآن يصل بك إلى الرغبة الأولى، والآخر يجد نفسه في أشياء ويجد نفسه في مجاهدات ورياضات ومش عارف أشياء وأشياء، وفي الآخر ينظر بعد هذا كله يجد نفسه في نفس المكان الذي كان فيه لم يبرحه. أما الآخر الذي مع القرآن فالقرآن يسير به وينطلق به بأقرب طريق إلى الله عز وجل، طريق آمن لأنه طريق الله عز وجل، طريق اللي ربنا كتبه لنا ودلنا عليه. هذا مع إيه؟ مع القلب، مع النفس. ماذا سيفعل القرآن مع النفس؟ قلنا لازم القرآن حل لنا مشكلة العقل وفي نفس الوقت القلب، مع النفس مشكلة خطيرة. هي مشكلة مع النفس إيه؟ رؤية الناس، رؤية النفس، رؤية العمل. كلها نشأة عن إيه؟ عن جهل. عن جهل بالله عز وجل، جهل بالناس، وجهل بالنفس. فالقرآن بيعمل عمل في منتهى الخطورة. القرآن كثير من الآيات تحدث عن الله عز وجل. القرآن في خواص، وآثار هذه السورة. من خلال التعامل الجيد مع القرآن يبدأ يعظم عندنا قدر الله عز وجل. يحصل يقين بأنه هو الفعال لله، وأنه الملك، وأنه الرقيب، وأنه معنا في كل مكان بسمعه وبصره، وأنه وسيع أن يعاقبنا، وأنه يبدأ يخاف. ونبدأ نتجه ليه؟ بالإيه؟ بالعبادة. ونبدأ نخاف إن إحنا نتجه للناس فنعاقب، هو ما عملنا. ايضا يورينا قدر الناس انهم يستنى فقراء لا قيمة لهم، يبقى قدر الناس عندنا يقل نزهة في الناس نراهم بالسنة يمدوا ايديهم يستجدوا طعامهم وشربهم من الله عز وجل وحياتهم من الله عز وجل كلهم فقراء بالسنة. هذا يفعل القرآن بكل سهولة، حقائق يكررها ويكررها ويكررها. هذا معنى لان الاخلاص لله دي معاملة يعامل بها العبد الله عز وجل. والقاعدة بتقول المعاملة على قدر المعرفة. أنا بعامل الله عز وجل بدون إخلاص يعني مش عارفه. لما موسى سأل الله عز وجل كما في الأثر يا رب من أخشى الناس لك؟ قال أعلمهم بي. فأخلص الناس لله أعلمهم بالله، أخلص الناس حبا لله أعلمهم بالله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأخلص الناس لله وأعلمهم بالله. فالطريق إلى الإخلاص أول حاجة فيه معرفة الله عز وجل معرفة صحيحة، وهذا يفعله القرآن بكل سهولة. معرفة النفس انا فخ ان انا وانا وانا الموفق وانا عندي امكانيات وقدرات، يبقى القران ينفع عندي هذه المساله. انت ضعيف، انت عاجز، قل لاملك نفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ليس لك من الامر شيء، وخلق الانسان ضعيفا. يبدا يقول لك ايه حاجه ثانيه، نفسك دي اماره بسوء، لن تامرك بخير، لن تجعلك تفعل فعل خير، اي خير بتفعله فمن الله، واي شر تقع فيه هذا دليل على ترك الله لك لنفسك. وايضا القران يعرفنا انه لا توجد قوه في الكون الا قوه الله، وان اي امكانيه ربنا ادهاني تفعلها من الله عز وجل، انه هو اضحك وابكى، هو الذي يسيركم في البر والبحر. فاعيش مع الذكر الجميل نشيد الكون لا حول ولا قوه الا بالله. فانا رايح اكلم كلمه انا عندي يقين ان ربنا عني وفقني وانتقني، هتكلم ووفق. لو ربنا تخلى عنها واخذل ان ضللته فانما اضله على نفسي، وإن اهتديته فبما يوحي إلي ربي. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. قل لي أنا أسأل أنا نفسي ربنا سيغفر، قل لي معصية لا تفعلها فهي محض نفسه من الله عز وجل، كما قال يوسف الصديق وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن وأكون من الجاهلين. يا رب لو بتسيبني هعمل كده. سيدنا إبراهيم يقول في الدعاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سيدنا إبراهيم خايف على نفسه نعبد الأصنام وربنا تركه. فالإنسان بالله لا بنفسه، كل خير من الله. هذه الحقائق ترتق من نفس الإنسان وتنعكس في حالة تحملات سبحانه. روحي في العمل. أنا شايف إن أنا بعمل حاجات كبيرة. أنا عندي حاجات كام حجة وعملت كام عمرة وكذا وكذا. كده القرآن يحل دي المسألة بكده طريقة. أول حاجة ذهنك في العمل اللي بتقوم بيه. تخيل أنت نويت تروح الجمعة مبكر. أروح المسجد الساعة 7 صباحا. وأنت ماشي وأنت منتشي. رايح بدري، صرت على نفسي، الناس كلها نايمة، وأنا الأول وأنا جنب الإمام وعمال ذهبت إلى المسجد فلم تجد موضع لخلق. ولم تجد يعني مكان حتى في الصف الأخير. ماذا سيكون شعورك؟ لان احنا عندك هذا الشعور، شعور انك عامل حاجه مفيده، انك عامل حاجه كبيره. هكذا يفعل القران. انت مسبح ربنا ازاي في اليوم؟ تصلي قد ايه؟ ساعه؟ ساعتين وعمال تقول مع الله؟ الكون كله يسبح لله. ليل نهار. عندما سبح وصلى سيدنا داوود لله عز وجل ليله كامله فقال يا رب هل هناك من سبحك اكثر مني في هذه الليله؟ قال نعم الضفدع. فعندما ترى الكون كله يسبح ليل نهار لا يسامون لا يفطرون لا يستحسرون شفت انت بتعمل ايه؟ لا قيمه للعمل. الغني الحميد غني عنك وعن نفسك وحميد يحمده من في السماوات والارض. عملك دول رؤية العمل. انت عاوز ربنا يجازيك بعملك ويحاسبك على النعم. ربنا مدينك بايه؟ والنعم هذه النعم البصر والسمع والقلب والرجل والمشي وكذا ثمنها حقها الشكر. والشكر هو العباده. يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم خذي ربك وادخلي واركعي مع الراكعين. افلا اكون عبدا شكورا؟ وكامل ليه قال ذلك؟ الشكر هو العباده. وانت دايما ربنا عليك قد ايه؟ شوف كم نعمه ربنا اديها لك. وكل نعمه بتساوي كم عباده؟ البصر كام يساوي كم عباده؟ وكذا. ثم احسب ما عليك. دي حاجه تقديريه. الشيء طبعا لا يحصل. ثم انظر ماذا تفعل مقابل هذه ايه؟ هذه النعمه. هذا الحق. لو ربنا حسبك على حقه هتخش النار. اي انسان في الدنيا حتى لو كان باطلا لو حوسب على النعم لن ينجو. لا امل لنا الا ربنا يعفو عنا وتجاوز عن حقه. فاذا ما عرفناش عن هذا الموضوع وعملنا بقوله تعالى ثم لتقولن يومئذ الى النعيم دخلنا كل النار. لو عذب الله اهل سماواته وارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. فلا امل لنا الا بعفو الله. يبقى انا دلوقتي بتحرك بالعمل واشتغل وبصلي بالليل وطول النهار عشان انال اتعرض للمغفره والعفو عشان اخد الجنه. الجنة ليست ثمن الطاعة. لا ده انا اول بستدعي واستجلب ربنا عليا وعفو اذا عاب عني دخل الجنة. لذلك ليل القرآن في عشرات الايات تحدثنا ان سعينا اساسا عشان نايل المغفرة. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة. ان الذين يخشون ربهم بالغيب. كتير جدا. لهم مغفرة. مغفرة ليه؟ هم عملوا ايه غلط؟ لا دين اللي عليهم الذي يزال اول يتم تسكيته. الذي مثلا عفو اليه هذا الدين علشان ايه يحصل ايه لو مصيره واجره من كده. وبذلك يبدا الانسان يعمل عمل ويسال له انا بعمل ايه؟ يخاف يعجب بيه او يكبر في عينيه فيبدا ربنا ايه يعرض له الحساب عليه. حساب الدين بتاعه. كما نعلم الحديث المشهور في القصه بتاعت العابد بتاع بني اسرائيل الذي عبد الله 500 عام فوق الجبل وسال الله ان يميته ساجدا. ويوم القيامه يا رب اسجد لما تابع عملي واصر على ذلك فقياسه بين نعمه البصر فقط وال 500 سنه عباده فرجح الكف تماما. فإذا لو حاسبنا على النعم ادخل النار كلنا. فلا أمل لنا إلا بالمغفرة، والمغفرة لا تنال إلا باستقلال العمل، باستصغار النفس، بكذا بكذا. هذا القرآن يخوفك، يذكرك بالحقيقة. وبذلك يبدأ الإنسان يدخل في نظام الإخلاص، ويبدأ يخاف لنفسه ويجاهد نفسه على الإخلاص، كلما وقع في هنة يرجع مرة أخرى، القرآن يذكره مرة. وبذلك القرآن يعمل باتجاه العقل والقلب والنفس. تبقى النقطة الأخيرة وهي كيف نعود إلى القرآن. خلاص علمنا أن هذا الكتاب وهذا الدواء هو الدواء الرباني. الكلمة السواء الذي يختلف عليها الكلام في الأم. هل هناك من الأم من يختلف على القرآن؟ لا. وأنه الحبل المتين وأن آيات الأحاديث التي تدل على ذلك وأن مثلا أنت تبقى بما يحدث لنا تكون فتن. قال المخرج منها يا رسول الله خلقته الله. هو الحل. هو الحل لتغيير ما بنا. فإذا غير القرآن بنا في عقولنا وقلوبنا ونفوسنا غيرنا الله عز وجل. بمعنى أن القرآن سيغير الأفكار والتصورات بتتغير الاهتمامات، تعمق بالسماء، تروح اهتمامات الناس بالدنيا وبالارض وطير، ده اسمه الاهتمامات. القران توليد الايمان، يولد الطاقه، داعي الانسان تدفعه الى الاعمال الصالحه، ينطلق في افعال الخيرات هنا وهناك في كل مكان، ويتحرك ولا يجد اي مجال للعمل لله الا ويعمل فيه. القران سيصادر الدنيا في احويله، فنتصارع مع المصارعين عليها. القران سيدفعنا لترك وهجر المعاصي. القران سيولد داخلنا القوه الدافعه لفعل الاعمال التي نريد ان نفعلها بما ترضي الله عز وجل. القران يجدد العهد بيننا وبين الله عز وجل، عهد العبوديه، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. كل اقراء القران يصدد العهد مع الله عز وجل. القران يجعل انفسنا في اعيننا صغيره، يحطم الصمات الداخليه، الانا تحطمها القران. القران يجعل اعمالنا خالصه لله عز وجل. القران يجعلنا عبيد لله عز وجل. هذا هو القران، هذا هو الحل. لا يوجد حل الا الدواء في هذه الارض، يمكن ان نفعل ذلك؟ لا يمكن. انه دواء رباني انزله الله بعلمه، انزله بعلمه لدوائه. فالحل يبدا بالعوده الصحيحه وتداول هذا الدواء، فتعود الى العافيه الروح تبث، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا تبث الروح بالامه فتعود الى الله. فمن يمشي مكبا على وجهه اهدى، اما من يمشي سويا على صراط مستقيم، نعود اسوياء مقومين صالحين، ونصادر الالماس من السماء والكفايه من السماء. اذا فالرؤيا قد راحت تماما، الحل في هذا الكتاب. فتبقى النقطه الاخيره، فكيف نتناول الدواء؟ كيف نعود الى القران؟ هذه العوده لا تستدعي الا ان ينسى القران فقط. ومع ذلك ومن باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب التعود ولو في البدايه على خطوات منهجيه نسير عليها، سيكون الحديث في هذه النقطه الاخيره، وهي كيف نعود القران من خلال وسائل بسيطه وسهله وميسره للجميع. اول هذه الوسائل وسائل العوده الى القران، واخذ دواءه والانشغال بالقران. ناخذ الدواء كل يوم، دواء ولازم يعني يستمر معي يوميا، لان كل يوم بشيطان، كل يوم بشهوات، كل يوم في اهواء، فلا بد من الاستمرار في تناوله. جهاز المناعه لجسم الانسان لو ضعف، الجسم معرض لاصابه بالفيروسات والميكروبات. جهاز الايمان، الايمان بالقلب يمثل جهاز المناعه ليه. عندما يضعف في الايمان يبقى القلب معرض بسهوله لان هو يرقص شهوه او شبهه. فلا بد من زياده الايمان باستمرار، لابد من حقنه يوميه، قوه هذه المناعه الايمانيه، لابد من تناول القران كل يوم، فلابد من الانشغال بالقران والاستمرار عشان تكوين اللاشعور، استمراريه عشان حقائق بتاعت النفس واستظهار النفس، لابد كل يوم يحصل الكلام دوت، وضوح رؤيه كل يوم يحصل. فلابد اولا من كل يوم لابد ان انا ادرس مع القران يوميا، في جلسه تغيير، تغيير ما بنفسي في جلسه فتنه. ده اللي اتغير فيه عقلي وقلبي ونفسي ليكون بعديه رجل صالح. هذه الطاقة والشحنة ناخدها من هذه الجلسة. فهجلس يوميا مع القرآن. طب اجلس قد ايه؟ اقرأ قد ايه؟ انشغال بالقرآن. الطبيعي او اللي احنا متعودين عليه نقرأ خلاص جزء في اليوم او جزئين في اليوم ونكتب في شهر، لا. قلنا اهو هذه طريقة ما تجيبش نتيجة. الأثر مش موجود. لا احنا نخلي الوقت بتاعنا ثمن. مفيش كم. يعني مثلا ساعة في اليوم على طول في القرآن. هوش هقرا القران جزء وجزء الا حسب ما يطلع بتاعي، عشان اخرج من اطار قرايه الكروته وبسرعه وهمي واخد صوره واخد ورد. لا، انا همي هو التاثر، هو الايمان، هو الانفعال. لاول حاجه ان انا هيخلي وردي على الاقل ساعه في اليوم. والله دي خليها ساعتين في اليوم، ممتاز، ثلاث ساعات رائع. وانشغال بالقران اكتر من ذلك، عنده وقت اجازه او طالب او كذا وانشغل، ممتاز ممتاز ممتاز. فدي اول حاجه هي الايه؟ هي الانشغال بالقران واعطائه وقت كل يوم، وقت ثابت. هذا الوقت اول حاجه الانشغال بالقران. ثاني حاجه التهيئه الذهنيه والقلبيه، هي وسيله التهيئه الذهنيه والقلبيه. هذا الوقت اقرا امتى وفين؟ انا هذا الدواء هاخده يبدا يشتغل جوايا، ياخد تفاعلات، تفاعلات مع قلبي وهيبدا يشتغل. فلازم اخد مكان هادي. انا ممكن اتاثر، ممكن ابكي، ممكن ادعو، ما ينفعش اقراه في الاتوبيس وسائل المواصلات. ليه؟ فانا في نص الناس قاعده ابكي وتاثر واضعف. انا عايز مكان هادي اقعد فيه. طب اعمل ايه في المواصلات؟ اراجع اللي ما حفظه. لا بأس. لكن ورد او التغيير او الدواء ما ينفعش اللي اخده في مكان هادي. طب رمضان؟ لا، رمضان برضه هقراه هقرا فيكم بهدوء. فالتهيئه الذهنيه ان انا يكون هادي وانا مركز، ما ينفعش اقرا القران وانا بنام. قبل ما انام اقرا القران، طب ما انا كده ما عملتش حاجه. الدواء ما اتخذش صح، ما اشتغلش في عقلي وفي قلبي، هيسال ازاي وانا مش مركز؟ لازم اقرا القران وانا مركز في مكان هادي، ما ينفعش مكان فيه ضغط. هنشتغل التغيير هيحصل. يبقى المكان الهادي. الحاجه الثانيه التهيئه القلبيه، ودي مساله مهمه. هو الكلام دلنا عليها في مساله ايه؟ ابقوا في لمسات كتبكم عند قراءه القران. مساله التباتي عند قراءه القران، هي دي التهيئه القلبيه. يعني ايه؟ احنا زي ما قلنا احنا مش هدفنا من القران تدبر القران. تدبر القران وسيله مش غايه. وسيله للفهم، والفهم وسيله للتاثر. اذا ما حصلش تاثر ما حصلش الاهتمام. وبالتالي ما حصلش تغيير، ما جاش طاقه ولا قوه دافعه. اظن القران حبيب عقلي فقط. لا انا عاوز افهم واقرا واتاثر به. فانا عاوز اعمل تهيئه قلبيه، استعداد تسخين لقلبي عشان يؤهله لاستقبال القران. ذكر بالقران من يخاف وعيد، يذكر من يخشى. طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى. فلا بد من تهيئه قلبيه قبل ايه؟ قبل القراءه. التهيئه دي ممكن زي ما برضه الرسول دلنا على الانسان اللي ذكر له قبل الصلاه، خلي صلاه موزع علشان تهيئ قلبك للصلاه. فايضا عايزين نهيئ قلوبنا للقران. نسمع موعظه هو خمس دقايق، نقرا رقائق هو خمس دقايق، نذكر الموت ولو في خمس دقايق قبل القراءه. بالتهيئه الايه؟ القلبيه. دي بمنتهى الاهميه. ويعني نرجو عدم الاستهانه بها بخمس دقايق بتوع التهيئه القلبيه. بعد كده ان شاء الله بعد شهر شهرين ثلاثه هنلاقي نفسنا القران خلاص بدا ينطلق داخلنا ويؤثر في مداعبنا، فمش محتاجين هذه التهيئه في الاول، لان خلاص حصل اتصال وحصل المشاعر اتجهت لله عز وجل، واصبح على طول اول ما نقرا القران على طول يحصل تجاوب. الوسيله الثالثه القراءه الهادئه المترصده. يعني ايه؟ انا الاول كان همي ان انا اخلص السوره والورد والجزء. لا، انا همي متى ساتاثر، مش متى سانتهي من الورد. متى ستتأثر بالقرآن؟ فبالتالي أحتاج إلى قراءة هادئة وإلى تلاوة نطق، لازم أعرف أقرأ القرآن عشان أفهم المعنى والمعنى يؤدي إلى التأثر. وأيضا لازم أرتب، ما ينفعش أقرأ القرآن بعينيا. ما ينفعش يعني من باب التغيير، يعني من باب الحكم الشرعي. يعني إيه؟ أقرأه بعينيا معناها إنه يخاطب عقلي فقط. وأنا مش عاوز العقل بس، أنا عاوز العقل والقلب والتأثر. الترتيب يعمل إيه؟ الترتيب مهم، صوت مسموع. الغنة الغنن والمدود بتستثير المشاعر. ليس منا من اللي بتغنى بالقران، زيين القران باصواتكم. فاستثار المشاعر تؤدي الى ذات الايمان. فانا بحاول ان احط نفسي في جو يؤدي الى الايه؟ موضوع التاثر ده. فلا بد من التطهير. والقراءه الهادئه كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم والصحابه. مش همي هو اخر سوره ولا اخر ورد، اهم التغيير. الوسيله الرابعه قلنا اول حاجه انشغال بالقران وردي زمن. ثاني حاجة التهيئة الذهنية والقلبية، ثالث حاجة القراءة الهادئة المترصدة، رابع حاجة أن أفهم وأقرأ. شيء منطقي جدا إن أنا أتعامل مع القرآن على إنه كتاب باللغة العربية سهل فهمه مش صعب. أنا بقرأ القرآن الروايات الجديدة وأفهم اللي فيه. بقرأ أي شيء في الدنيا وبقتدي هو فاهم ما أقرأ. فلماذا لا أعمل ذلك مع القرآن؟ لماذا القرآن بالذات أقرأه لكي لا أفهمه؟ أو أقرأه هم يقول له نهاية السورة. أي واحد بيبدأ الصلاة بنص الموضوع. إن هذا لو قصر الحق. إيه هو هذا دوت؟ عايز على إيه؟ إحنا بنتكلم إحنا هذا كلام كتاب عربي، وإحنا عربي بنسمع القرآن ونفهم نفهم، والفهم اللي فاهم دوت لو ما حصلش مش هنتأثر. فلابد أن أفهم ما أفهم من القرآن. وأغلب آيات القرآن واضحة. والفهم لو بسيط مش مهم. تخيل إنك أنت فهمت القرآن فهم بسيط محدود. لا بأس من ذلك. المهم التأثر. قد يكون ياتي رجل يفهم القران فاهم عظيم ايه فاهم عظيم عظيم جدا جدا جدا لكن لا يتاثر به فلم تزده ايمان. وياتي اخر يفهم الايه فاهم سطح بسيط خالص تحتمله الايه ويتاثر فيه. هذا هو المطلوب. جاء عربي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمع منه الى صوت الزلزله وسمع قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. قال للرسول صلى الله عليه وسلم امثقال ذره؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فقال رجع أتاه وهرب وجري. فقال صلى الله عليه وسلم لقد دخل قلب الأعرابي الإيمان. الآن هو حصل تعصب الإيمان دخل قلبه بهذا الفعل البسيط المحدود، وهذا هو ما نريده. نفهم ما نقرأ ببساطة ونعوش نتعمق مع كل آية، كل آية فيها إيه وفيها هنا إيه والبلاغة اللي فيها واللغة اللي فيها، لا لا فيها دي فيها إيه. أولا لا نتعدى آيات محدودة في القراءة، ثانيا القرآن ينفطر العقل فقط ذكر الجانب المعرفي ولا يؤسس الوجدان والقلب، وبالتالي لا يوجد إيمان، فيحصل ملل من هذه الطريقة فنتركها ونعود إلى الطريقة السابقة اللي هي إيه القراءة السريعة. الأقرأ القرآن ببساطة والفهم البسيط المحدود، أفهم ده وأقرأ أي حاجة أي كلام. طب لو كلمة مش فاهمها مش عارف معناها من الآيات أعمل إيه؟ دي الوسيلة اللي بعد كده الوسيلة الخامسة، أن يقود المعنى الإجمالي هو المقصود. يعني إيه؟ أنا كلمة مش فاهم معناها، لو رجعت لتفسير وأنا بقرأ القرآن هيحصل إيه؟ هينقطع استرسالي مع الآيات وتأثر المشاعر مع الآيات هينقطع. فأبدأ تاني أرجع من أول في البداية، يبدأ بقى بروز المشاعر وبالتالي لا يحصل التأثير المنشور. التأثير المنشور لا، أنا إيه أخذ المعنى الإجمالي اللي في الآية أو يرسل علي حسبانا من السماء تصبح صعيدا زلقا. أنا ما فهمتش معنى حسبانا ولا صعيدا ولا زلقا، فهمت من الآية إن في عذاب حل لهؤلاء المعنى الإجمالي. وبعد كده أرجع للتفسير أما أخلص القراية أو بالليل أو كذا، المهم وقت القراية أخليه قراية، أجعل أسمح الآيات تنساب داخلي، أسمح الآيات وإذا صاع تأثيرها إلى أن أصل لمرحلة التأثر، هذا هو المقصود. أما التفسير في وقت آخر وإلا هينخاطع الموضوع بإحتلام عقلي وخاطب العقل فقط. آخر وسيلة وطبعا قبل يعني أيضا إحنا ليس علينا أن نستخرج أحكام شرعية من القراءة، المتدبر غير المفسر، احنا بناخد القرآن القوة والطاقة والإيمان، أما الأحكام الشرعية فعلينا أن نرجع إلى كتب التفسير وكتب العلماء والفقهاء، هذا أمر مهم جدا. وأي فهم خاطئ أنا قد أكون فهمته أرجع لكتب التفسير أيضا، ولكن مش وقت القراية، خلي القراية للقراية، خليها تؤثر في الإيمان وتولد الطاقة وتغير. الوسيلة الأخيرة أنا دلوقتي بفهم ما أقرأ وورد وكل يوم بقرأ القرآن مش أي إجازة، ولكن لا زلت لم أتأثر بالقراءة. فالتأثر هو غيثي عشان يحصل تغيير منشور. آيات القرآن عبارة عن نور، كل آية نور بتحوط حوالين القلب، والقلب مقفول بسبب الغفلات وكذا، وبنلف بتلف وأنا عمال أقرأ ما حصلش تأثر بعد ربع ربعين ثلاثة مفيش تأثر. أنا هستمر في القراءة واستمر إلى أن تأتي اللحظة السعيدة، لحظة التأثر. إيه هي اللحظة دي؟ نور الآية بيخترق القلب ويؤثر بالمشاعر ويهدي المشاعر. الآن الإيمان بيزيد. أجمل لحظة في يومك لحظة حياة القلب، تأثر القلب. الآن التغيير بيحصل، الطاقة تولد، القوة تبقى تولد. فماذا أفعل عندها؟ تخيل المية مقطوعة عن الشقة بقالها يوم ويومين وثلاثة وأنا عطشان، المية جت في لحظة، أروح أفتح الحنفية وأخد كوباية مية وأشربها وأقفلها تاني ولا أعمل إيه؟ أملى النظر عليه ثم المية موجودة اللي محتاج المية. فأول ما نور الآية يدخل القلب الإيمان بيزيد، فأنا أستثمر هذه اللحظات وأسمح بأكبر قدر من الإيمان والنور يدخل إلى قلبي من خلال إيه؟ ترديد الآية التي تؤثر في القلب أكرر فيها. إلى متى؟ إلى أن يحصل تشبع، مبقاش تجاوب خلاص، مبقاش انفعال، أنتقل اللي بعدها. وفي هذه اللحظات الإيمان بيزيد علي والدموع ستخرج من عيني إن شاء الله، ودعاء إن شاء الله مستجاب، علي أن أدعو بكل ما أريد، فمفتوح. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم وكان يفعل الصحابة. ظل عليه الصلاة والسلام ليلة كاملة يردد آية واحدة، إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم إنك أنت العزيز الحكيم. سيدنا عمر الخطاب بلغ غياب الليل صلاة الليل بفاتحة، فحصل هذا التجاوب، فظل طول الليل يكرر بفاتحة. وآثار كثيرة كثيرة كان همهم هو التأثر، لذلك آية واحدة تؤثر فيك وتوددها خير من عشرات الختمات فيها تأثر ولا فهم، لأنها تغير في السلوك، تغير في العقل، تغير في القلب. فالوسيلة الأخيرة إذن هي ترديد الآية التي تؤثر في القلب. بعد الاستمرار على ذلك يوم ولا يوم الآية آيتين والآيتين ثلاثة، يبدأ الإيمان يزيد ويزيد إلى أثره في السلوك، والتغيير يحدث في البيت مع الزوجة والأولاد ومع كل شيء، والإيمان يزيد ويستمر النبع الإيمان، النبع المتجدد يزيد ويزيد ويزيد ويزيد, ويزيد. ويظهر ذلك في السلوك مباشرة دون تكلف، يظهر آثار هذا الإيمان وهذا التغيير في السلوك، ويظهر هنا ونفس هذه الروح في الأمة. هذا يمشي في القرآن وهذا يمشي في القرآن وهذا وهذا إلى أن ندخل في الدائرة دائرة المعية والمعية بين المخلصين فينصرنا الله بكل بساطة يقينا نفعل ذلك إذا وجد جيل القرآن إذا بدأنا نحن من الآن إذا بدأنا من الآن بالعودة للقرآن العودة الصحيحة على أنه كبداية وشفاء وتقويم وأعطيناه سلمنا له أنفسنا اطلق نفسك للقرآن انسان للقرآن كفى ما قال اعمل القرآن نفسك هتقول لي أنا عادي في البيت هطرق بقى الشغل لا لن يستحق نظام ذلك القرآن سيحركك إلى المعالي إلى كل الجهاد إلى العمل إلى الجهد إلى التضحية إلى الله عز وجل فالحل في هذا يعني هذه وسائل بسيطة الميسرة ساعة في اليوم أنا قال ساعة في اليوم والله قبل وقت كمان الفجر أو قبل الشغل أو بعد العصر أو بالليل بس في حذار أن تكون هذه الساعة وأنت بتنام لا وأنت ساعة وأنت مركز ساعة واحدة تقرأها في مكان هادئ وتهيئ قلبك قبلها خمس دقايق بموعظة أو بذكر النوم وأن تفهم ما تقرأ ببساطة ولا تعمق في المعاني ببساطة سيب القرآن يشتغل معاك مش عاوزين لو عندك قعدت ساعة قعدت أجيب لا عايزين تقرا سيب القرآن يشتغل داخلك وأن تجعل المعنى الإجمالي هو المقصود المعنى الإجمالي بتاع الآية فمثلا قوله تعالى أو يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أنا مش عارف مش فاهم معنى حسبانا أو صعيدا أو زلقا لكن فهمت إيه من الآية إن في عذاب سيحل بإيه بهؤلاء أو بصاحب هذه الجنة إن هذا القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم لم ينزل ليكذب بعضه بعضا بل نزل ليصدق بعضه بعضا ما عرفتم منه فاقبلوه وما جهلتم منه فكلوه إلى عالم عبد اللي ده مش فاهم بتفهم عليه وبعد كده تعرفوا شغله بغير تفسير او شغله كده بس الوقت اقرا اقرا الوسيله الاخيره ترديد الايه التي تؤثر في القلب يقينا اذا تعاملنا مع هذه الوسائل جديه واستعنا بالله عز وجل وتضرعنا اليه والححنا عليه في ان يفتح قلوبنا ويجعلنا من القران الحافظين وان يجعلنا من اهل القلب الحي واليقين الصحيح يعطينا الله عز وجل فهو الكريم وهو يعني لا يخيب ظن احد ظن في ظن احد ويريد منا متى نبدا نعم سيعمل الشيطان على ان يحول بيننا وبيننا وبين الدوله وسيثير في اذهاننا شبهات ويحاول ان هو يصرفنا عن ذلك طب رمضان يخليني كم ختمه عشان فرصه طب كذا يحاول يضيع علينا فرصه الدفاع بالدوله فلنستعن بالله ولنستعن بالله من الشيطان الرجيم وطالما أن وجدنا أثر للقرآن وتذوقنا عرب القرآن فيكون هذا هو أكبر دليل على قدرة القرآن على التغيير من ذاك عرب فهي قضية بس بأول كم يوم أول فترة ذوقنا عرب القرآن فنستمر في ذلك ويصبح ذلك هو أكبر دافع لنا ويصبح القرآن هو السكينة هو مشروب سكينة اليومي مشروب الذي بأخذ عشان يحصل سكينة وهدوء وسعادة وطمأنينة وللإيمان وللطاقة ويدفعني للمعالي إن شاء الله فهذا وبهذه النقطة وهذا الموضوع يكتمل الموضوع كيف نغير ما بأنفسنا أن الله عز وجل لن ينصرنا إلا إذا غيرنا ما بأنفسنا وتغيير ما بالنفس يشمل التصورات والأفكار والرأي الخاطئ يشمل القلب والإيمان الضعيف ويشمل النفس المتمردة لابد من تغيير صحيح إيمان قوي نفس صغيرة عند صاحبها عمل صغير لا يراه صاحبه الدواء هذا كله هو القرآن استخدامه الصحابة فوصلوا به الى الوطن كما نعلم ليس لنا الا ان نصل الا ان نتناوله ونبدا به لكي ايه ننصرنا الله عز وجل ولكي يكون من اهل طاعته ومن اهل سعاده الدنيا والاخره وهؤلاء هم اهل القران اهل القران هم اهل اتباعه اهل العمل به اهل الدفاع ومعرفته فنسال الله عز وجل ان نكون بذلك قد يسر لنا واكرمنا ببيان اجابه عن السؤال الذي طرحناه في اول المحاضره كيف نغير ما بين انفسنا ولا يبقى امامنا الا ان نبدا بذلك فلنبدا من اليوم فلنصلي ركعتين اسال الله عز وجل فيهم ان يوسل لنا العوده الصحيحه الى القران وما ذلك على الله العزيز اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Peace.